السيمتومز اللي ممكن تعملها الاير، واحنا هناخد الكومن سيمتومز. طبعا انا قلت لك في البدايه كل اورجان ليه 10 سيمتوم، الاير لها 10، النوز لها 10، الثروت لها 10، بس احنا هناخد الحاجات المشهوره واسبابها دلوقتي. تمام. طبعا اهم شكوى في الودن هي ديفنس، تقل سمع، diminution of hearing. زي لو قلت لك اهم شكوى في العين ايه؟ ضعف نظر، لو العين جالك عين عين. نفس الكلام لو عين ودن، تقل سمع، يعني سمعي ضعيف، deafness، diminution of hearing. تاني شكوى تينيتس، وش، صفارة، زنة. ومفيش deafness من غير تينيتس، لكن ممكن التينيتس يجي لوحديه. ولو قال لك تينيتس بتسأله على الكاركتر بتاع التينيتس، وإن كان مش موضوعنا دلوقتي. ممكن العين يجي لك يقول لك ودن بتنزل إفرازات، ear discharge، أتورية. تمام. لو العين قال لك عندي ديفنس او تينيتس او اير ديسشارج، لازم تساله هي رايت ولا ليفت ولا بايلاترال، لانها ممكن تيجي يونيلاترال وممكن تيجي بايلاترال. تمام. وما تنساش لو قال لك عنده ديسشارج، تساله على الاربعه كاركتر بتاع الديسشارج اللي اتكلمنا عليهم قبل كده في تاني محاضره في الاير، اللي هو الاماونت اوف ديسشارج والكالر والاودر والكونسيستنسي. ممكن العين يجي لك يقول لك عندي دوخه، عين الودن ممكن يجي لك بفرتيجو. تمام. الفرتيجو ده عباره عن ايه؟ احساس كاذب بالدوار، false sensation of rotation، hallucination of movement، subjective sense of motion. subjective، السبجكت هو اللي حاسس، العين هو اللي حاسس، subjective sense of motion either of the patient، العيان حاسس انه بيلف، or of the surrounding، الدنيا حواليه بتلف. ممكن يجي لك يقول لك ودني بتوجعني، اوتالجيا او اير ايك. تمام. وتمل يبقى معاه هيدك. ممكن يجي لك يقول لك عندي فيشل باراليسيس، اللي هي عينه ما بتقفلش وبقه معوج. واتكلمنا كتير قوي عن موضوع الفيشل نيرف باراليسيس، وكانت محاضره طويله، والحقيقه المفروض انكم فهمتوها، لان تعبنا وكررنا كلام كتير قوي. عين ما بتقفلش وبقه معوج، ده الفيشل نيرف باراليسيس. مش هناخده دلوقتي بقى، ومش هنشرحه لان شرحناه قبل كده. تعال ناخد كل سيمتومز على حده، ديفنس، تينيتس، ديسشارج، فيرتايجو، اوتالجيا، واسباب كل واحد. الديفنس، طول السمع، diminution of hearing. تمام. يعني ايه ديفنس؟ هل معنى ديفنس ان العين ما عادش بيسمع خالص؟ لا، العيان سمعه تقل، سمعه ضعف، diminution of hearing. diminution of hearing مش معناه loss of hearing، قد يكون لوس اللي هو كومبليت بقى. تمام. وقد يكون مايلد، مودريت، سيفير. علشان كده بقولوا الديفينيشن diminution اوف هيرنج اند نوت لوس اوف هيرنج. يعني لما تقول واحد انت عندك ديفنس، مش معناها انك فقدت السمع، لا، معناها ان انت سمعك ضعف، diminution اوف هيرنج، اللي هو ليه ديفرنت ديجريز. تمام. ايه انواع تقل السمع؟ انواع الهيرنج لوس، انواع الديفنس، يا اما كوندكتيف ديفنس، conductive hearing loss، يا اما sensory neural hearing loss، يا اما mixed hearing loss. تمام. وده اتكلمنا عليهم قبل كده وهنقولهم تاني. conductive deafness معناها مشكله في الconductive system، اللي هو ايه؟ اللي مرسوم بالاصفر قدامك ده، هو conductive system. يعني مشكله في الاكسترنال كانال لانها بتكوندكت الساوند، مشكله في الدرام لانها بتفايبريت وتكوندكت الساوند الاوسيكل، مشكله في الاوسيكلز لانها بترانسميت الساوند ويفز للاوفال ويندو، مشكله في الاوستيكيان تيوب لانها بتعادل الضغط على جنبي الطبله اللي هي بتكوندكت الساوند. يعني اذا يبقى اذا اسباب الكوندكتيف هيرنج لوس او الكوندكتيف ديفنس، يا ليجن في الاكسترنال اير اكسترا كانال، يا ليجن في الميدل اير بما فيها الاوستيكيان تيوب والدرام. تمام. ده الكوندكتيف. اما السنسوري نيورال هيرنج لوس، لا، ده حاجه ثانيه بقى، ده حاجتين في بعض، سنسوري ونيورال. سنسوري تعود على الاورجان اوف سنسيشن، اللي هو الاورجان اوف كورتي اللي في الكوكليا، يبقى ده السنسوري، سنسوري. بينما نيورال تعود على النيرف والسنترال كونكشن، النيرف والبرين، ده نيورال. الاثنين على بعض سموهم سنسوري نيورال. يبقى الليجن يا اما في الاورجان اوف كورتي اللي هي في الكوكليا، يا في الكوكليار نيرف، يا السنترال كونكشن لغايه المخ، معايا برين ستيم وخلافه بقى. تمام. يبقى ده سنسوري نيورال هيرنج لوس. طب ايه رايك لو العيان جاله الاثنين؟ يعني ايه؟ يعني جاله ليجن عملت له كوندكتيف هنا اكسترا كانال مقفوله اتولد بيها اتريزيا، وفي نفس الوقت عنده ليشن في الكوكليا او في النيرف، يبقى اسمها ميكسد هيرنج لوس كونداكتيف زائد سنسوري نيورال. تمام. طيب امال يعني ايه بقى سايكوجينيك؟ ده رابع نوع او هيستيريكال ديفنس. سايكوجينيك او هيستيريكال ديفنس يعني ما عندوش اورجانيك ليجن، يعني العيان اورجانيك سليم ولكن عنده ديفنس، حصل له سايكيك تروما او حصل حاجه ففقد السمع، وقد يكون ما حصلوش ومالينجرر مدعي ممكن. المهم ان السيستم بتاعه سليم، ما فيش اورجانيك ليجن، يبقى اسمه سايكوجينيك هيرنج لوس، وده هناخده دلوقتي. كل نوع ديفنس على حده. هنبتدي بالكوندكتيف هيرنج لوس اللي هو اللي مرسوم قدامك بالاصفر ده، اللي هو اسباب في الاكسترنال اير او الميدل اير اللي هي بتكوندكت الساوند. انا بسميه الكوندكتيف سيستم، يعني كل الاصفر ده هو الكوندكتيف سيستم. اكسترنال كانال كوندكتيف سيستم، تمبانيك ممبرين بتفايبريت وتوصل الصوت كوندكتيف سيستم، الاوسيكلز كوندكتيف سيستم، الاستيكيان تيوب علشانها بتفنتليت الميدل اير كونتاكتيف سيستم. اذا يا اما اسباب في الاكسترنال اير الاكسترا كانال، يا اسباب في الدرام، يا اسباب في الميدل اير كافيتي بما فيها الاوسيكلز، تمام، يا اسباب في الاستيكيان تيوب. طيب ايه الاسباب اللي في الاكسترا اوديتوري كانال؟ سبع الاسباب الديزيز اللي خدناها في الاكسترا كانال. اي ديزيز يسد الاكسترا كانال يعمل لي كونتاكتيف هيرنج لوس، زي ايه؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس. احنا بنراجع الديزيز اللي خدناها قبل كده، تمام. الكونجنتال زي الكونجنتال اورال اتريزيا اللي هي ميدال اتريزيا، واحد اتولد بالاكسترا كانال مقفوله، تمام. تروماتيك زي الفورم بودي خدناه، واحد حط فورم بودي في الاكسترا ايديوتري كانال بتاعته، قفلت فوله ملبسه بتاع بطاريه ساعه، قفلت الكوندكشن. انفلاميشن في الاكسترا كانال اوتاي اكسترنا، انفلاميشن في الاكسترا كانال كان اسمه اوتاي اكسترنا، اللي هي سيان فايرال او بكتيريال او فانجال اوتومايكوزيس. بس اعمل حسابك في حاجه، ان كان في حاجه في الفايرال بتعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس اللي هي الهربس زوستر اوتيكاس رامسي هانت سندروم، لانها نيوروتروبيك فيروس بيافكت الجانجليا بتاع السبايرال جانجليا بتاع الكوكليا زي ما بيافكت الفيستيبولار جانجليا بتاع الايكوليبريم، تمام. وبالتالي الرامسي هانت سندروم يعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، اتكتب كان بي. يعني نيجي للنيوبلاستيك، ايه النيوبلازم اللي يحصل في الاكسترا ايديوتري كانال؟ اكزوستوسيس استيوما، تمام، مالتيبل او سنجل، استيوما هنا في البوني بارت بتاع الاكسترا ايديوتري كانال الاكزوستوسيس. ممكن ده لو بيناين تيومر، مالجنانت اسكوماس الكارسينوما، تمام، وقفل الاكسترا كانال. ميسيلينياس الواكس اللي هو لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا بلاس، الواكس تخيل ان الواكس هو الكومنست كوز اوف كوندكتيف ديفنس. هو مين فينا ودنه ما بتتوكسش، ما بتكونش شمع، تمام، بالذات اللي بشرته دهنيه وبيكون شمع كتير، لان الشمع بيفرز من السبيشيوس والسيلومينس جلانس، تمام. يبقى دي الاسباب اللي في الاكسترا كانال قسمناها كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينيس. نيجي بعد كده اسباب في الدراما، تاني سمع الديزيز اللي خدناها في الدراما، تروماتيك رابشر اوف ذا تمبانيك ممبرين، واحد ضرب بالقلم على ودنه، تمام، او بولس مايرينجايتس، كان في بقليل بتطلع في السوبرفيشال لير اوف ذا تمبانيك ممبرين في الدرام هنا، تمام. بولس مايرينجايتس قسمناها تبع الاوبتايك ستيرنا الفايرال، وان كان هي بيقولوا حديثا انها مايكوبلازما، تمام. يبقى المايرينج يعني طبله، بولس مايرينجايتس. خلصنا الدرام، يبقى خلصنا الاكسترا كانال، خلصنا الدرام، ندخل على الميدل اير، تمام، الميدل اير كافيتي بالاوسيكلز بكل حاجه، تمام، كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس. ايه الكونجنتال اللي تيجي في الميدل اير؟ ابليزيا، انا بسميها اتريزيا لكن هي في الواقع اسمها ابليزيا او هايبوبليزيا، يعني الميدل اير كافيتي بدل ما هو كافيتي محترم كده، لا، ما تكونش كافيتي اصلا، بقى كله عظم، ابليزيا، يا اما كافيتي صغير زياده عن اللزوم هايبوبليزيا، تمام، يا اما كونجنتال استابيديال فيكسيشن. خدنا ان بي عنها كده في الاوتوسكليروسس، ان مولود كونجنتالي الاستيبس فيكسد زي الاوتوسكليروس بالظبط، بس ده ديتنج سينس بيرث، مش بيجي في الميدل ايج زي الاوتوسكليروسس. برضو ضيف عليهم كان في حاجه اسمها ميلياس انكاس سندروم، اللي هي الميلياس والانكاس وان ماس فيكسد مع بعض، معايا؟ يبقى ده الكونجنتال تروماتيك في الميدل اير، فراكشر بيز اوف ذا سكال لونجيتودينال تايب، كان بيعدي بالميدل اير ويفرقع الطبله ويجيب بليدنج بير اير ويديسربت الاوسكل ويجيب كونداكتيف هيرنج لوس، تمام؟ وبالتالي تروماتيك رابشر اوف ذا درام لونجيتودنال تايب. ده التروماتيك. انفلاماتوري في الميدل اير اللي هي الاوتيتس ميديا، وتقعد تعدهم لي بقى الاكيوت اوتيتس ميديا وتكتب الديفينيشن بتاعها. اكيوت انفلاميشن اوف ميكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت، تمام؟ وكرونيك اوتيتس ميديا، الكرونيك اوتيتس ميديا يا نون سابريتيف يا سابريتيف. النون سابريتيف اللي هي السكريتوري، وتقول الديفينيشن بتاعها اكيوميليشن اوف نون بيرولنت افيوجن بيهايند انتاكت امبيريك ممبرين. يا اما النوع الثاني تيمبانوسكليروس، وتقول الديفينيشن، تمام؟ يا اما الاتلكتيتك اوتيتس ميديا او الاديسيف اوتيتس ميديا، ده النون سابريتيف. السابريتيف بقى سيف وان سيف، وتقول الديفينيشن بتاع الكرونيك سابريتيف اوتيتس ميديا اللي هي كرونيك انفلاميشن في الميوكوبري اوستيال لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت مع discharge persistent او intermittent CNCF او unsafe وperforation، تمام؟ يبقى ده انواع الاوتيتس ميديا قلناهم كانفلاماتوري. نيوبلاستيك في الميدل اير، ايه النيوبلازم اللي خدناه في الميدل اير؟ اتنين اللي هي الجلوماس، وتقول لي الديفينيشن بتاعها، وسيان تيمبانيكم او جاجولير، دي الانواع. يا اما سكوماس سيل كارسينوما اللي بتيجي اون توب اوف لونج ستاندينج كرونيك سابريت اوتيتس ميديا. اخر حاجه الميسيلينياس وتوسكليروزس، تيبس عظمه الركاب اللي بيجي في الميدل ايجد فيميلز، تمام؟ يبقى اذا قسمنا الديزيز اللي تيجي في الميدل اير الى كونجنيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك وميسيلينياس، ماشي الكلام؟ يعني احنا بنقول كل الديزيز اللي خدناها قبل كده في الاورجان ده، نيجي لكوزس في الاوستيكيان توب وتعمل كونتاكتيف ديفنس اللي هي ايه؟ الاوستيكيان توب ديسفانكشن. ايه اللي ممكن يقفل الاوستيكيان توب هنا؟ تمام؟ برضو هنقسمها congenital, traumatic, inflammatory, neoplastic, miscellaneous. congenital زي ايه في الاستيكيان توب؟ كليفت بلد. الله، الكليفت بلد ده مش congenital disease، عيل مولود بكليفت بلد، البلاطة المصل مش شغالة، الاستيكيان توب تبقى مقفولة، يبقى عنده secretory otitis media وبالتالي conductive deafness. traumatic في الاستيكيان توب اللي هي الاوتيتك باراتروما، هي مش تروما الاستيكيان توب، هي predisposed باستيكيان توب obstruction، ولكن قسمها تبع التروماتيك للاستيكيان تيوب اللي هي الطياره وهي نازله وكان عنده نزله برد يعني الاستيكيان تيوب مقفوله، جاله اوتيتك باروتروما وبالتالي كونداكتيف ديفنس. انفلاميشن في الاستيكيان تيوب اللي هي الاستيكيان تيوب كاتار زي كومان كولد، اللي عنده كومان كولد راينايتس مش بيبقى فيه كونجيشن واديما في النوز وبالتالي كونجيشن واديما في الاستيكيان تيوب، تبقى ده انفلاماتوري. انت وانت عندك نزله برد بتحس ان ودنك عليها ضغط وبتطقطق وبالتالي عندك conductive deafness. طيب نيجي للنيوبلاستيك. نيوبلاستيك في الاستيكيان تيوب، الاستيكيان تيوب دي يا جماعه بتصب في نيزوفارينكس، يبقى كارسينوما اوف ذا نيزوفارينكس، كانسر هنا قفل الاورفيس بتاع الاستيكيان تيوب. ولما ربنا بيبتلي واحد بكانسر تملي الكانسر يجي يونيلاترال. بص كلمتي المشهوره يونيلاتراليتي از ا ساين اوف تيومر، يونيلاتراليتي از ا ساين اوف تيومر، مش هيجي له كانسر يمين وشمال، تملي بيجي على ناحيه واحده. فتملي لما الكانسر بيجي على ناحيه واحده ويجي اكتر في الرجاله واكتر في الاولد ايج. يبقى لو جالك راجل كبير في السن، راجل وكبير ميل واولد، تمام، وعنده يونيلاترال سكريتوري اوتيتس ميديا، تستغرب الله هو ليه يونيلاترال. طب لو كان جاله نزله برد وقفلته الاوستيكان توب على الناحيتين كان جاله بايلاترال، هي ليه يونيلاترال؟ ات مي بي نيزوفارينجيال كارسينوما، كارسينوما في الحته دي وقفلت لي الاوستيكيان تيوب. ان بي حمراء، اي اولد ميل وذ يونيلاترال سكريتوري اوتيتس ميديا تساوي نيزوفارينجيال كارسينوما، هي اللي عملت كده انتل بروفد اذروايز. نيجي للميسيلينياس في الاوستيكيان تيوب اللي هي ادينويد، وان كان هي انفلاماتوري بس يعني ايه هنقسمها، ده هايبرتروفايد لمفوت تشو تبع الميسيلينياس، هنقسمها تبع الميسيلينياس. اذا الاوستيكيان تيوب كوزس كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس، يعني كل الاسباب قسمناها كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس ما عدا الدرام، قسمناها رابشر تروما او انفلاماتوري بولس مايرينجايتس. معايا؟ طيب ايه الان بي الحمراء دي بقى؟ الكومونست كوز اوف كوندكتيف ديفنس عند كل البشر واكس، واكس اكيوميليشن، تمام. طب والكومونست كوز اوف كوندكتيف ديفنس ان تشيلدرن سكريتوري اوتيتس ميديا. سكريتوري اوتيتس ميديا هي الكومونست كوز اوف كوندكتيف ديفنس ان تشيلدرن، لان الاطفال لايبل ان يجي لهم سكريتوري اوتيتس ميديا كتير عندهم ادينويد، عندهم نزلات برد كتير وهكذا، عندهم استيكند تيوب اوبستراكشن بنسبه عاليه. طب لو انت قلت لي السكريتوريتس ميديا الكومنست كوز اوف كوندكتيف ديفنس ان تشيلدرن، ايه سبب الكومنست كوز للسكريتوريتس ميديا ان تشيلدرن؟ ادينويد. طب لو سالتك تاني، ايه الكومنست كوز اوف سنورنج شخير في تشيلدرن؟ ادينويد. يعني الادينويد هي الكومنست كوز للشخير في الاطفال سنورنج، وليه؟ الاوستيكن توب اوبستراكشن وبالتالي السكريتوري اوتيتس ميديا. انا بسمي الطفل اللي عنده ادينويد الطفل المشخر ابو بربور، بيشخر لان مناخيره مقفوله، بيبربر علشان بينزل مخاط كتير، وتلاقيه مبحلق لك وانت بتتكلم، اسمه ايديوت لوك او اباثيتيك لوك كده، وفتح لك بقه عشان مناخيره مقفوله. هو ليه مبحلق لك كده؟ علشان مش سامع كويس، لان عنده سكريتوري اوتيتس ميديا اللي احنا هنسميها ادينويد فيشس او اباثيتيك لوك او ايديوت لوك. يبقى ده موضوع الكوندكتيف هيرنج لوس والاسباب بتاعته. في ان بي هنا مهمه قوي، بيقول لك ايه؟ لو حصل حادثه عربيه لواحد والدرام سليمه وكل حاجه سليمه، بس الاوسكل فرقعت اتكسرت، ايه اكتر حته اتفرقع؟ طبعا اللونج بروسس اوف انكس، لان ده ارفع جزء. اللونج بروسس اوف انكس بتتكسر بسهوله، زي ما كانت اكتر جزء بيتاكل بيحصل له نيكروزس بالكوليستياتوما، لانه سلندر اند ليس فاسكولار، سلندر يعني رفيع اند ليس فاسكولار. طيب لو حصل حادثه عربيه وحصل تروما والاوسكل اتقطمت، اللونج بروسس اوف انكس حصل له فراكشر او ديسربشن، لو انت جيت تعمل مقياس سمع للعيان ده هتلاقي الهيرنج لوس بيكسيد 35 ديسيبل، وفي ناس بيقول 40 ديسيبل. يبقى انا لو عملت مقياس سمع ولقيت الاير فوق ولقيت البون فوق اسف والاير واقع قوي اكتر من 35 ديسيبل، اشك ان العيان ده عنده اوسيكولار ديسكونتينيوتي، اوسيكولار ديسربشن. النوع الثاني من الديفنس او الهيرنج لوس اللي هو سنسوري نيورال هيرنج لوس، ايه اسبابه؟ اولا هو كلمتين في بعض، سنسوري ونيورال. يعني ايه كلمه سنسوري؟ تعود على الاورجان اوف سنسيشن اللي هو الكوكليا، الاورجان اوف كورتي، يبقى سنسوري، يبقى دي كلمه سنسوري. طب ونيورال اللي هي دي؟ نيورال تعود على النيرف والبرين، تمام، ده نيورال. يبقى لو ليجن في النيرف او البرين اسمه نيورال هيرنج لوس، لو في الكوكليا بس سنسوري نيورال سنسوري هيرنج لوس، لو في الاثنين او ايا منهم هو بيضغط عليها سنسوري نيورال هيرنج لوس. طيب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ انا بقول لك الكلام ده علشان بعد كده لما نيجي للكوكلير امبلانت مين اللي بتزرع له قوقعه؟ لازم اللي عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس بس، لازم النيرف بتاعه يبقى سليم، يبقى الكوكليا بايظه انت بتزرع كوكليا مكانها، كوكليا صناعيه، تمام. اما لازم الكونكشن يبقى سليم النيرف والبرين، يبقى مين اللي بيزرع قوقعه؟ السنسوري هيرنج لوس، تمام كده. يبقى هو سنسوري نيورال يعني ليجن في الكوكليا او في النيرف او السنترال كونكشن بتاع الهيرنج. ايه اسباب السنسوري نيورال هيرنج لوس؟ يا اما بريفرال كوزس، بريفرال يعني بعيد عن المخ، بريفرال كوزس اللي هو ايه؟ كوكليار ليجن. على فكره انر اير ليجن يعني كوكليا هنا لان ده هيرنج، عارف لو فيرتايجو هيبقى نفس الكلام، بريفرال ليجن في الانر اير بس في ستيبلر كوزس، دي تعمل فيرتايجو ودي تعمل ديفنس سنسوري نيورال هيرنج لوس. يبقى اذا البريفرال كوزس كوكليار ليجن اللي هي انر اير ليجن في الكوكليا، يا اما كوكليار نيرف ليجن يا سنترال كوزس في المخ. انت عارف لما نيجي للفيرتايجو هقول لك انر اير ليجن فيستيبولار بارت او فيستيبولار ليجن او برضه سنترال كوزس. اذا تقسيمه اسباب السنسوري نيورال هيرنج لوس يا اما بريفرال يا اما سنترال، سنترال فوق، بريفرال يا في الكوكليا يا كوكليار نيرف ليجن، تمام. طيب نيجي بعد كده للكوكليار ليجن. ايه هي الكوكليار ليجن اللي هي الانر اير ليجن؟ هو زيها زي اي اورجان، يا كونجينيتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك. ستوب، مفيش نيوبلازم بيطلع من الكوكليا، انا مش قلت لك مفيش نيوبلاستيك في الكوكليا؟ يبقى ما تقوليش كلمه نيوبلاستيك دي، يبقى كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري، ونلغي كلمه نيوبلاستيك ونحط مكانها اوتوتوكسيستي. خدناها قبل كده، فاسكولار. اه جدك ممكن يقول لك ايه، انا يا ابني سمع ضعيف وبيقولوا لي الدم مش واصل للودن كويس، عنده اثيروسكليروزس مثلا. يعني اذا حطينا بدل كلمه نيوبلاستيك اوتوتوكسيستي وفاسكولار، وبعدين ميسيلينياس اللي هو لا يمشي كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا اللي فوقيهم نيوبلاستيك. تمام، طيب ناخد واحده واحده على حده. الكونجنتال زي ايه؟ ايه الكونجنتال كوزس للسنسوري نيورال هيرنج لوس؟ بقول لك الكونجنتال كوزس يا اما هيريديتري جين كوز يعني جينيتك، يا اما اكوايرد مولود كويس وبعد كده جاله. تمام، او الاب والام سلام اكوايرد. تمام، هيريديتري اللي هو جينيتك كروموزومال يعني. تمام، يا اما سندرومال سندروميك يا نان سندروميك. يعني ايه سندروميك؟ يعني السنسوري نيورال هيرنج لوس اللي عنده جزء من متلازمه تانية موجوده عنده في الجسم، سندروم متلازمه. يعني مثلا واحد اتولد بديفنس مع جويتر هنسميها سندروم معين، واحد اتولد بديفنس مع ريتينايتس بيجمنتوزا في العين هنسميها سندروم معين، وهكذا. تمام، يبقى ده متلازمه. لكن واحد اتولد بديفنس بس ايزوليتد ده اسمه نون سندرومال. تمام، نيجي للسندرومال. في 100 واكثر من 150 سندروم بيعملوا سنسوري نيورال هيرنج لوس. انا اخترت منهم اشهر ثلاثه اللي هو ايه، لخصتهم في كلمه ايوب، البورت سندروم واليو اشر سندروم والبي بندريد سندروم. تمام، البورتس اتولد بسنسوري نيورال هيرنج لوس مع جلومورو نفرايتس. تمام كده، اشرز اتولد بسنسوري نيورال هيرنج لوس مع ريتينايتس بيجمنتوزا، بندريدز اتولد، بندريد ده اتولد بسنسوري نيورال هيرنج لوس دوارفيزم قصير وجويتر ميكسيديما. عنده ثايرويد سويلنج بس ما بتفرس ميكسيديما، ده بندريد. تمام، يبقى لخصناها السندرومال في كلمه ايوب، البورتس معاها جلوميرولونيفرايتس ورينال فيلير، اشرز معاها ريتينايتس بيجمنتوزا، بندريدز قصير وعنده جويتر. تمام، اللي هي ميكسيديما. طيب نيجي بعد كده للنون سندرومال، يعني مولود ايزوليتد سنسوري نيورال هيرنج لوس بس. مونديني سندروم، الواد مونديني ده كان اتولد بالاورجان اوف كورتي بالكوكليا، بدل ما هي 2.5 دايره 1.5 بس، فيسمع اصوات واصوات تانية لا، لان زي ما انا قلت لك الاورجان اوف كورتي بيلف 2.5 دايره علشان كل حته منه مسؤوله عن فريكوانسي معين، فهو يسمع فريكوانسيز وفريكوانسيز لا. ده مونديني، ما اسمهاش مونديني سندروم، مونديني ديزيز او مونديني ديس اوردر او مونديني اي حاجه معايا. كان في ميكلز كمان، ميكلز اتولد من غير كوكليا. تمام، وبالتالي عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس، ده نان سندرومال، ده اللي هو الهيريديتري. نيجي بقى للاكوايرد. الاكوايرد جينيا طبيعي، ابوه وامه طبيعيين، ما عندوش الجين اللي يجيب له حاجه، ده اكوايرد اكسترنال فاكتور. تمام، هي اللي جابت له، يا اما قبل ما يتولد والام حامل فيه حصل فيه مشكله انترا يوتراين يبقى بري نيتال، يا اما وهو بيتولد نيتال حصل هايبوكسيا او حاجه وهو بيتولد، يا اما بوست نيتال بعد ما اتولد كان مولود كويس وبعد كده جاله، بس جاله ايميديت علشان كده بنقسمها تبع الكونجنتال. تمام، لو بري نيتال زي ايه؟ الريبيلا. طبعا الام لو جالها ريبيلا بالذات في الفيرست ترايمستر، تمام، ممكن يجي العيل يتولد بسنسوري نيورال هيرنج لوس. لو الام خدت اوتو توكسيك دراجز اثناء الحمل امال جلوكوزايد، الواد هيتولد دف لو حصل، يبقى الريبيلا او التوكسيك دراجز، ده من ضمن الاسباب. نيجي بعد كده للنيتال زي البيرث تروما، وهو بيتولد حصل بيرث تروما، وبالتالي في كان في زمان حاجه اسمها فورسبس ديليفري. تمام، فهو بيتولد مثلا جاله فراكشر هيز اوف ذا سكال جفت وبيضغط على الراس وبيشد بيه معاه، هايبوكسيا الامبليكال كورد لف على رقبته، تمام، عمل هايبوكسيا للودن وبالتالي سنسوري نيورال هيرنج لوس. ممكن يعمل هايبوكسيا للعين، ممكن يعمل هايبوكسيا للمخ ويجي له سيريبرال بولسي وهكذا معايا، يبقى ده الهايبوكسيا. يبقى اذا بيرث تروما او هايبوكسيا. نيجي بعد كده الى بوست نيتال، بعد ما اتولد الواد ده كان مولود كويس بس ايميديت بعد ما اتولد جاله نيونيتا جونز كارنكتراس، تمام، نيونيتال جونز اللي هو اريثروبلاستوزس فيتاليس. الار اتش بتاع الاب كان غير الار اتش بتاع الام. الولد اول ما اتولد حصل هيموليسيس للار بي سيز بتاعته، البيليروبين بيترسب في الاورجان اوف كورتي، بوظ الاورجان اوف كورتي، ده اللي بنسميه نيونيتال جونز او اريثروبلاستوزس فيتاليس او كرنيكتراس. تمام، فجاله سنسوري نيورال هيرنج لوس. كذلك نيونيتال انفكشن، ايميديت نيونيتال انفكشن اول ما اتولد من انجايتس. تمام، جاله من انجايتس اثرت على الانر اير، طبعا الانترا اوريتري كانال اهي، فالمننجايتس في باص في السي اس اف هيحصل ريتروجريد انفكشن لللابيرنث، هيروح هنا الباص يوصل للانر اير. معايا؟ ودي حصلت ايميديت بعد الولاده، علشان كده بنقسمها تبع الكونجنتال. نيجي بعد كده للتروماتيك. نيجي للتروماتيك. التروماتيك يا اما فيزيكال تروما تعمل له سنسوري نيورال هيرنج لوس، اللي هي مين؟ اكوستيك تروما اللي هو النويز انديوسد هيرنج لوس، يا اما كان سادن اكسبوجر تو نويز تو لاود نويز، يا اما برلونجد اكسبوجر تو نويز. فاكر؟ وكان في تمبرال ثريشولد شيفت وبيرمننت ثريشولد شيفت وهكذا، خدناها في التروما تو ذا انر اير اللي هو في الاكوستيك تروما او النويز انديوسد هيرنج لوس، ده فيزيكال تروما. ميكانيكال تروما، ميكانكس حاجه كسرت الانر اير، ايه اللي بيكسر الانر اير؟ يا سيرجيكالي اكسيدنتال تروما، سيرجيكال تروما كسرت الانر اير، سيرجيكال تروما وانا بعمل عمليه في الودن زي ايه؟ وانا بعمل ماستيديكتومي كورتيكال او راديكال، روح الدريل بتاعي نازل على اللاترال سيمي سيركلر كانال، بريليم فيستولا، تما دي سيرجيكال تروما ايتروجينيك. او ممكن كمان وانا بعمل استابيديكتومي خرمت الفوت بليت اوف ذا ستيبس للاخر، طلع البريلمفي سلم عليا بريلمفيستولا، يبقى دي اسمها ايتروجينيك او سيرجيكال تروما. في اكسيدنتال تروما، يعني دي الاولانيه اللي انت قلتها لي دي سيرجيكال، لكن في اكسيدنتال. ايه الاكسيدنتال تروما؟ فراكشر بيز اوف ذا سكال ترانسفيرس تايب. الترانسفيرس تايب كان بيمشي بالانترا اوديتري كانال والانر اير، فكان يجيب سنسوري نيورال هيرنج لوس مع فرتايجو ونسبه فيشيال باراليسيس ايميديت وكومبليت 50% لو انت فاكر. طيب انفلاماتوري بقى بعد التروماتيك انفلاماتوري، لابيرانثايتس مش هنشرحها تاني، احنا تعبنا فيها في محاضره الانر اير. اللابيرانثايتس دي ممكن تبقى فايرال وممكن تبقى بكتيريال. فايرال زي ايه؟ المامبس، الميزلز، السيتوميجالو فيروس. ده بيتكلموا دلوقتي يا جماعه، انا بسجل المحاضرات دي في الكوفيد 19 ايرا، في الايرا بتاع الكورونا، بيتكلموا دلوقتي عن الكورونا انها بتعمل سادن سنسوري نيورال هيرنج لوس. تمام، واكتشفوا حالات فعلا. إذن دي فيرال، مامبس، ميزل، سيتوميجالو فيروس. بكتيريال أوتيتيك لابرانثايتس ديو تو أوتيتيس ميديا، وكانت لوكالايزد لابرانثاين فيستولا أو ديفيوز سيروس أو سابرتيف اللي هو ديو تو أوتيتيس ميديا. معايا؟ يبقى اسمها أوتيتيك أو أوتوجينيك. ممكن يا دكتور بكتيريال برضو مننجايتس، مننجايتس عادية، مننجايتس، والباص راح راجع على طريق الانتر اوديتوري كانال للإنر إير عمل لابرانثايتس. كان في حاجه اسمها سيفيليتيك لابرانثايتس سبايروكيتال، فاكر؟ وكانت بتعمل نفس الكلينيكال بيكشر بتاع مرض منير، وسميناها سكندري اندولينفتيك هيدروبس، ريكارنت اتاكس اوف فيرتيجو ديفنس تينيتس لو انت فاكرها. تمام كده، يبقى سيفيليتيك بس كان معاها الاستجماتا اوف سيفيليس، ولكن مش هي مش من ضمن اسباب المنير، المنير ملوش سبب. نيجي بقى للاوتوتوكسيك، لازم تسمع الخمسه اوتوتوكسيك دراجز اللي خدناهم، وعلى رأسهم الأمينوبلايكوزايد. تمام، والأولاني والأخير كان بيرمننت كوكليو فيستيبولار دامج، والثلاثة اللي في النص كان تيمبرري كوكليار دامج. فاسكولار ثرومبوزيس في الانترنال يوريتري ارتري اللي بيغذي الانر اير. ميسيلينياس، ايه الميسيلينياس ديزيز اللي ما يمشيش مع التقسيمه اللي فوق؟ منير ديزيز، وتقول الديفينيشن بتاعه distinction of membranous labyrinth with endolymph characterized by recurrent attacks of vertigo deafness and tinnitus a deafness sensory neural hearing growth senile deafness presbycusis degeneration في الorgan of corti والbasilar membrane والcochlear nerve ending والstria vascularis مع السن، وقلت لك جدنا الكبير عنده sensory neural hearing growth. ممكن كمان cochlear otosclerosis، احنا قسمنا الاستابيديال تبع الكوندكتيف، الكوكليار تبع السنسوري نيورال. اذا اسباب السنسوري نيورال هيرنج لوس كانر اير كوزس ككوكليار كوزس، يا كونجينيتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا اوتوتوكسيك يا فاسكولار يا ميسيلينيس. تمام، ما قلناش نيوبلاستيك. وخلي بالك الكونجينيتال قسمناها الى هيريديتري واكوايرد. نيجي بعد كده، احنا دلوقتي كل ده بنقول في البريفرال كوزس، بدانا بالانر اير، هنقول بقى الكوكليار نيرف كوزس. هو الكوكليار نيرف ده ماشي فين؟ ماشي في السيروبول بونتاين انجل، يبقى سيروبول بونتاين انجل ليجن. ايه اشهر حاجات تيجي في السيروبول بونتاين انجل؟ لازم اكوستيك نيوروما نمبر 1. بعد كده تخرف في الباقي، مننجيوما، اركنويد سيست، كونجنتال كوليستياتوما. على فكره دي بتضغط على الكوكليار نيرف وبتضغط على الفيستيبولار نيرف، بس احنا دلوقتي بنتكلم على السنسوري نيورال هيرنج لوس. نيجي للسنترال كوزس، خلصنا النيرف، يبقى سنترال مخ، يعني السنتر، السنتر بتاعك، يا اما اي حاجه سنترال. بالمناسبه دي تاني مره اقول سنترال كوزس، خدنا كلمه سنترال كوز في الفيشال نيرف باراليسيس، تاني مره اخدهم دلوقتي في السنسوري نيورال، وكمان شويه اخدهم في الفرتايجو. ايه السنترال كوزس؟ ارزع له خمس اسباب. اي حاجه سنترال ارزع الخمس اسباب. ايه هم الخمس اسباب؟ تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، فاسكولار، ديجيريتيف. وعلى فكره هم الخمس اسباب اللي قلناهم قبل كده في الفيشيال نيرف باراليس. اي حاجه سنترال هم الخمس اسباب. تروماتيك هيد تروما وكار اكسيدنت، انفلاماتوري في السنتر اللي هو مننجايتس انكفالايتس برين ابسس، تمام، نيوبلاستيك في السنتر برين تيومر وداس على الاريا بتاع الهيرنج، فاسكولار ذا اللي هي ثرومبوزس هيموريدج امبوليزم، تمام، ذا ديجنريتيف مالتيبل سكليروزس. في ان بي حمراء بقول لك سادن سنسوري نيورال هيرنج لوس، واحد مره واحده فقد السمع وطلع نوع فقدان السمع سنسوري نيورال. ات مي بي تروماتيك، تروماتيك يعمل سادن، يتعرض لاكوستيك تروما مره واحده. ممكن فاسكولار امبوليزم طبعا، واللي كومن الايام دي يا جماعه اوتو اميون، صحي من النوم لقى نفسه كده صدم، تمام، يبقى اوتو اميون ديزيز، اوتو اميون سنسوري نيورال هيرنج لوس، ده اسباب الصدم. تمام، ايه الكومنست كوز للسنسوري نيورال هيرنج لوس ان جنرال؟ بريس باك يوزس، كل العواجيز عندهم ضعف سمع، سينايل ديفنس. تمام، طبعا الكومنست كوز ان جنرال للسنسوري نيورال هيرنج لوس بريس باك يوزس، وان الدرلي بريس باك يوزس. لكن لو قلت لك ايه الكومنست كوز ان تشيلدرن؟ لا، مننجايتس بوست مننجيتك، تمام، لكن ان جنرال بريسباكيوزس، وان ان الدرلي بريسباكيوزس. نيجي للميكسد هيرنج لوس بقى. ميكسد يعني عنده الاثنين، عنده كونداكتيف في المشكله في السيستم ده، كونداكتيف سيستم، وعنده مشكله في السنسوري نيورال سيستم، تمام، يبقى جاله الاثنين. ايه الاسباب؟ 3 سي، كونجنيتال بتبدا بحرف السي، كومبليكيتد اوتيتس ميديا، وكومبايند اوتوسكليروس اللي هي الميكسد. كونجينيتال، كونجينيتال ميتال اتريزيا، وكونجينيتال انوميلي في الكوكليا. يجي له كونداكتيف وسنسوري نيورال، يبقى ميكسد. كومبليكيتد اوتيتس ميديا مع ديفيوز لابراتيتس. طبعا واحد كان عنده اوتيتس ميديا اهو هنا، ودخلت عملت ديفيوز لابراتيتس، يبقى كان كونداكتيف وبعدين جاله سنسوري نيورال بقى ميكسد. والكومبايند اوتوسكليروزس اللي هو ايه؟ واحد عنده ستابيديال تايب مثبت الاستبس في مكانها، وعنده كوكليار تايب في نفس الوقت، يبقى كده ميكسد هيرنج لوس. طبعا في اسباب كتير بس احنا بنقول كومن. نيجي بعد كده للسايكوجينيك او الهستيريكال هيرنج لوس. السايكوجينيك او هستيريكال هيرنج لوس هو ما عندوش اورجانيك ليجن، الحكايه ان عنده سايكوجينيك، ما فيش اي ديزيز عنده تشخصه تشوفه بعينك، لا دي حاجه نفسيه، تمام. هو ممكن يبقى حاجه من اتنين، يا مالينجرر مدعي، يا اما جاله سايكولوجيكال تروما بجد دخل في هيستيريكال هيرنج لوس، تمام. يوجوالي ات افكتس البيرسونز اللي عندهم هيستيريكال بيرسوناليتي، علشان كده بتافكت الفيميلز اكتر معايا. يبقى اذا it affects البيرسونز اللي عندهم هيستيريكال بيرسوناليتي، بتعمل subconscious ليجن، لا ما فيش اورجانيك ليجن، subconscious hearing loss، تمام. لكن ممكن يبقى مالينجرر، مثلا هدي مثال، واحد مش عايز يخدم وطنه وعايز يهرب من الجيش، تمام، يا جماعه انا ما بسمعش، انتوا هتاخدوني الجيش ازاي؟ طب تعالى يا عم يعملوا له مقياس سمع بيرتون ايدومتري. طبعا البيرتون ايدومتري ده بيحطوه في كشك خشب منعزل بطبقه فلين، وانا شايفه من شباك ازاز، وبسمعه صوت تن واقعد عليه تن تن تن لغايه ما يرفع ايده اشوف بيسمع عند كام ديسيبل. رفع ايده عند 70 ديسيبل، تمام؟ ما هو بيدعي بقى عايز يطلع من الجيش عايز يهرب، فاذا رفع ايده عند 70 ديسيبل. راحوا جايبينه وراحوا عاملين له حاجه اسمها اي بي ار، ايديتور برين ستيم ريسبونس ايديومتري، اللي هو كهرباء مقياس سمع بالكمبيوتر، بيسمعوا صوت ساوند ويفز ويشوف الساوند ويفز دي وصلت لمخه ولا لا. ما يهمنيش هو يرد عليا ولا لا، ده اوبجيكتيف تيست، انا مش هعتمد على العيان انه يقول لي سامع ولا لا، فانا هسمعه صوت وبروب هنا فوق راسه يرسم لي الويفز لما توصل. اول ما سمعته صوت كان الصوت ده 10 ديسيبل، لقيت الويفز اترسمت، يبقى هو سمعه، يبقى ده كذاب، يبقى ده كذاب. تعالى بقى يا باشا، انت عايز تهرب من الجيش، تعالى بقى، تمام؟ يبقى اذا ممكن نكتشفه بهذه الطريقه، نو اورجانيك ليجن ان ذا اير، تمام؟ هعرفه ازاي؟ هعمل له بيرتون ايدومتري واشوفه يسمع عند كام، رفع لي ايده عند كام، ماشي الكلام؟ وبعدين اعمل له اي بي ار الاقيه بيكذب عليا، النتيجتين مش ماشيين مع بعض. وعلى فكره ممكن تعمل له ريبيتد اي بي ار، ريبيتد بيرتون ايدومتري، يعني عملت له مقياس سمع دلوقتي رفع عند 70 ديسيبل، هعملها له تاني يوم او تالت يوم. هو اصلا ما يعرفش اللي رفع ايده ده عند التن، ما يعرفش ان التن دي 70 ديسيبل، ممكن يرفعها بعد كده على 90 او على 60، تمام؟ فالنتيجتين مش ماشيين مع بعض اللي هي ريبيتد. بس الافضل تعمل مره بيرتون ايدومتري بي تي اي ومره اي بي ار. هتلاقي النتيجتين مش ماشيين مع بعض. علاج الحاله دي ايه؟ سايكوثيرابي. سايكوثيرابي ياما واحنا نواب كنا بنعالج الحالات دي بهذه الطريقه، انك تدي تكتب له اي سي تي الكترو كونفالسيف ثيرابي على الروشته بتاعته. اول ما تشك في العيان بتكتب اي سي تي وتقول للعيان انزل عياده النفسيه، يجي لك بيسمع بيرفكت لان خد علقه كهرباء تحت، فيجي لك بيسمع بيرفكت. ده السايكوجينيك ديفنس او الهستيريكال او هيرنج لوس. نيجي للديفنس ان تشيلدرن بقى. ديفنس ان تشيلدرن او ديف ميوتيزم، انت بتتكلم ازاي لما بتسمع فبتردد؟ طب لو اتولدت ما بتسمعش مش هتتكلم، ما اتعلمتش الكلام اصلا، هو انا بتعلم الكلام لما بسمعه معايا. يبقى اذا نو جود هيرنج ان تشايلد هود اللي هو ديفنس بالذات اول 3 سنين من العمر تؤدي الى نو سبيتش ميوتيزم، ميوت بتكلمش. يبقى اذا لو ما بتسمعش كويس اول او ما بتسمعش خالص اسف اول 3 سنين من العمر اللي انت بتتعلم فيهم الكلام مش هتتكلم بعد كده، خلاص. يبقى ديف ميوتيزم ديفنس ادى الى انه بقى ميوت، انت بتسمع فتتعلم فتتكلم معايا. ايه اسباب الديف ميوتيزم؟ كونجينيتال كوزس، زي اللي قلتها قبل كده في اسباب السنسوري نيورال هيرنج لوس، ويتقال تاني معايا. وممكن اكوايرد كوزس، يعني عيل كان مولود كويس وعنده سنه ولا سنتين وبعد كده جاله المشكله، عنده 3 4 سنين وبعد ما اتكلم كلمتين ثلاثه جاله بايلاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس، نسي الكلام اللي اتعلمه، تمام؟ زي ايه الاكوايرد؟ مننجايتس، ميزلز، مامس. لو تلاحظ الثلاثه بيبتدوا بحرف الام، ثلاثه بيبتدوا بحرف الام، مننجايتس، ميزلز، مامس. تخيل ان دول الكومنست كوزس للديف ميوتيزم ان تشيلدرن. 3M مننجايتس ميزلز مامس، تمام. ممكن كمان عيل جاله نيومونيا واتحجز في المستشفى، عالجوا له النيومونيا بامانوجلوكوزايد درامايسين، يبقى اوتو توكسيك دراجز، تمام كده. طيب لو عيل بقى بيجي له سكريتو روتايتس ميديا كتير وهو صغير، هل ده يعمل ديف ميوتيزم؟ لا، لان السكريتو روتايتس ميديا او كرونيك سابريت روتايتس ميديا حتى عامله كونداكتيف هيرنج لوز، فالعين سامع بس بيسمع لما اللي قدامه يعلي صوته، وبالتالي هو ما عندوش توتال ديفنس، وبالتالي العيان ده يتاخر في الكلام مش ما يتكلمش خالص، يعمل حاجه اسمها ديلايد سبيتش ديفلوبمنت. ده اللي عنده كونداكتيف هيرنج لوز، تمام؟ ريكارنت اكيوت روتايتس ميديا، سكريت روتايتس ميديا، كرونيك سابريت روتايتس ميديا، بتعمل ديلايد سبيتش ديفلوبمنت. لكن علشان يحصل ديف ميوتيزم لازم يبقى bilateral sensory neural hearing loss، يعني مش سامع. ازاي تعمل assessment للhearing in children؟ طبعا التشايلد مختلف عن الادلت، الادلت قلت لك ممكن تدخله في كشك خشب منعزل بطبقه فلين وانت شايفه من الشباك الازاز، وتسمعه صوت اوف انكريزنج انتنسيتي، يعني واطي ثم اعلى ثم اعلى ثم اعلى، وهو يرفع لك ايده او يضرب لك جرس او يديك اشاره انه سمع، فبتشوف سمع عند كام. ده ما ينفعش تعمله الا بعد سن 5 سنين من العمر، لطفل اكتر من 5 سنين من العمر. طب امال الاطفال اللي تحت سن 5 سنين هتعرف اذا كانوا بيسمعوا ولا لا ازاي؟ بص الكلام ده مهم جدا. اسيسمنت اوف هيرنج ان تشيلدرن، الدول المحترمه بره بتهتم باللعبه دي جدا. ليه؟ لان هم مهتمين بالاقتصاد. لما عيل يتولد هانديكابد اللي هو ما بيسمعش، ده بيبقى عقبه للاقتصاد عندهم، تمام؟ فهم بيهتموا بالبني ادمين جدا. Early detection of hearing loss in children is very important علشان يعمل early rehabilitation، يشوفوا هيركب سماعه او يعالجه او وات ايفر، تمام؟ وعلشان برضه to avoid social and psychological problems، تمام؟ طيب لو العيل ده اقل من سن سنتين تعرف بيسمع ولا لا ازاي؟ بص لو اقل من 6 شهور، لو هو اقل من 6 شهور، 6 شهور في اقل، سهل قوي. مامته تشيله ماشي، وتعالى انت من وراه من غير ما يكون شايفك، واعمل له اي ستيميليشن كصوت، وليكن يروح عامل كده مورز ريفلكس، يبقى ذا تشايلد ريسبوند تو لاود ساوند باي جيركي موفمنت اوف ذا بودي اند بلينكينج ريفلكس، يبربش بعينيه ويرعش. دي اسمها مورز ريفلكس. ده لو الطفل ده اقل من سن 6 شهور، بس بشرط ما يكون شايف ايديك وهي بيتحرك علشان ما يحصلش فيجوال ستيميليشن. طيب ده لو تحت سن 6 شهور. لو تشايلد اكبر من 6 شهور، ممكن التشايلد ده حاجه اسمها ديستراكشن ميثود، جذب الانتباه. التشايلد ده بيدايركتس هيز فيس تو ذا سورس اوف ذا ساوند، الصوره اللي قدامك دي. بص بقى، واحد عمال يلعبه اهو من قدامه، فشاغل الفيجوال ستيميليشن بتاعه، وفي نفس الوقت مامته شايلاه، وحد من وراه بيطلع صوت جرس اهو، جرس حركه زي دي، انت فاهم؟ وحد شغله وشغل نظره، فتلاقي الطفل راح ملفوت للسورس اوف ذا ساوند، زي البنت دي ما هي متصوره كده، تمام؟ تلاقيها اتلفتت للسورس اوف ذا ساوند، خلاص كده؟ بشرط برضه ما يكون شايف عينيك، شايف ايديك وهي بتتحرك، او شايف الجرس اللي بيشخلل، ماشي؟ في حاجه اسمها فيجوال، ده لو سن تحت سنتين، برضه في حاجه اسمها فيجوال رينفورسمنت اوديومتري، اللي هو الطفل ده وان كان مش مهم قوي عليك انت كمستواك اندر جراديويت، بس يعني الطفل ده هيركبوا له سماعه وهتديليفر يونيلاترال ساوند على ودن واحده، تمام؟ لو الطفل ده سمع الصوت فهو بيدايركت ناحيه الودن اللي هي فيها الصوت، يعني انت الصوت هيجي على ودن واحده، وبالتالي هتروح انت لو هو بص صح فتروح انت منور له لمبه او تدي له لعبه او اللعبه تعمل له جرس او ترقص له او حاجه، وبالتالي هتكررها له كذا مره، مره هنا ومره هنا، هتلاقيه بيدايركت صح وبياخد الجائزه بتاعته اللي هو النور ينور او بتسقف له وهكذا، تمام؟ ده اسمه فيجوال رينفورسمنت ايديومتري. هو ده الجيركي موفمنت. بص اهو لو سن تحت 6 شهور، ماشي؟ نيجي بعد كده الاسسمنت لتكمله، انا اسف، تكمله الاسسمنت اوف هيرنج ان تشيلدرن. انت قلت لي لو قال من سنتين، طب لو من سنتين لخمس سنين اللي هو سن اللعب، بلاي اوديومتري او كونديشننج ميثود، بلاي اوديومتري. سن سنتين، من سنتين لخمس سنين ده سن اللعب، العب معايا يا اخي، اعمل له بلاي اوديومتري اللي هو ايه؟ That child is asked to pick up a toy in response to the sound. انا رايي ايه؟ سيب الطفل ده في عنبر واسع كبير قوي، وارمي كذا لعبه في الارض، كل وتحكم في لعبه واحده هتطلع صوت، الصوت ده انا متحكم في الانترست بتاعته عالي او واطي، هبتدي بواطي، الطفل ما ادورش عليه، اعلى شويه اعلى شويه اعلى شويه، فاول ما الطفل يسمع طبيعي هيروح يشوف انهي لعبه اللي بتطلع صوت، فانت تعرف بيسمع عند قد ايه، تمام؟ ده اللي هو البلاي اوديومتري. طيب ده لو من سن سنتين لخمس سنين اللي هو سن اللعب. نيجي لاكتر من 5 سنين، خلاص عامله معامله الادلت، اعمل له بيورتون اوديومتري، دخله الكشك الخشب المنعزل بطبقه فلين وقول لي يا واد لما تسمع الصوت ارفع لي ايدك، وابتدي بصوت اقل في اكتر في اكتر في اكتر زيه زي الكبير. تمام؟ طب يا دكتور كل ده انت اعتمدت المريض استجابته ايه؟ يبقى ده اسمه سبجكتيف تيستينج. طب ايه رايك لو انا قست السمع من غير ما العيان يرد عليا يقول لي سامع ولا لا؟ ده اسمه اوبجكتيف، لا يعتمد على السبجكت اللي هو العيان. اوبجكتيف تيستينج، ايه هو الاوبجكتيف تيست دي؟ اللي هو الاي بي ار، اليوتري برين ستيم ريسبونس اوديومتري. ان انا بسمعه صوت واشوفه وصل المخ ولا لا. الصوت ده انا متحكم فيه، صوت عند 10 ديسيبل ما وصلش المخ 20 30 40 وهكذا. يعني انا بدي له صوت، الصوت ده لما بوصل الانر اير بيتحول لكهرباء في الكوكليا، الكهرباء دي البوتنشاليتي دي بتوصل لغايه المخ. انا هدي له صوت وهحط بروب فوق راسه هنا، اول ما البروب ده يرسم لي كيرف يبقى الصوت ده وصل للمخ. تمام؟ يبقى بعرف اذا كان بيسمع ولا لا، اللي هو الاي بي ار، او بنسميها على بعضها كلها ايفوكد ريسبونس اوديومتري. تمام؟ ممكن كمان اوتو اكوستيك اميشنز. ايه الاوتو اكوستيك اميشنز دي؟ اوتو يعني ودن، اكوستيك يعني صوت، اميشن انبعاثات، انبعاثات صوتيه من الاذن. تخيل ان الودن زي ما بتسمع الصوت هي كمان بتعمل صوت. ازاي يعني؟ انا لما اديك صوت الساوند ده لما بوصل للاندوليمف بتاع الانر اير بيحصل ايه؟ الهيرسل بتتحرك. الهيرسل بيتحرك وبتحك في التكتيريال ميمبرين. تخيل ان حركه الهيرسل دي بتعمل صوت. طب ايه رايك ان احنا ندي العين صوت ونحط سماعه ماينوت او حساسه جدا، اول ما اديته صوت اشوف الهيرسل اتحركت ولا لا. تمام؟ هو ده الاوتو اكوستيك اميشن. سبحان الله، انا بسميها زي الكوكلار ايكو، انك لما بتتكلم في الحيطه صوتك بيرد، فانا اديته صوت وشفت الهيرسل بيتحرك ولا لا. تمام؟ اوتو اكوستيك اميشنز. عارف لو الهيرسل دي ديجنريتد خلاص مش هيتحرك، ده ديجنريتد وممكن ما تكونش موجوده اصلا. تمام؟ يبقى اذا دي اوبجيكتيف، ما اعتمدتش على المريض يرد عليا هو سامع ولا لا، اللي هو الايفوكت ريسبونس اوديومتري، الاي ار اي او الاي بي ار اليوتري برين سيمبل ريسبونس اوديومتري، هي حاجه واحده، والاوتو اكوستيك اميشن. التريتمنت بتاع التشايلد اللي عنده ديف ميوتيزم ايه؟ اوديتوري ريهابيليتيشن، سي انا اركب له هيرنج ايد. تمام؟ او اعمل له كوكلير امبلانت على حسب الحاله اللي عنده. نيجي لموضوع الوش، تينيتوس. تينيتوس يعني طنين، كلمه من اصل عربي اي ما كنا بني ادمين وكنا بنصدر العلم للغرب. تينيتوس كلمه من اصل عربي طنين. يعني ايه تينيتوس؟ sensation of noise in the ear او in the head، يعني انا حاسس بدوشه، انا حاسس بطنه، انا حاسس بوش، انا حاسس بصفاره، بزنه، كل دي اسماء اخرى. تمام؟ اولا دي common illness، ده كتير جدا، ناس كتير قوي. difficult to relieve، اصلا هو مش معروف السبب ومش معروف العلاج. تمام؟ التينيتس ده ممكن يبقى continuous، ممكن يبقى intermittent. تمام؟ تملي بيبان وقت الهدوء، يعني العين يجي يقول لك ايه؟ تملي يا دكتور لما اجي انام اسمع الوش. طب ما هو بالليل الدنيا هدوء، لكن ما يسمعوش في الدوشه. تمام؟ يبقى more apparent in quiet surrounding. بيبقى بيزيد بالفتيج، الفتيج ده سيان كان منتال او فيزيكال، بيزيد بالستريس، بالديبريشن، بالكافيين، بالسموكينج وهكذا. معايا؟ هو ده موضوع الوش. يبقى اذا الوش ده مساله مبهمه، نظريه مبهمه، غير معروفه السبب، وبالتالي غير معروفه العلاج بالظبط، الا لو كان لها سبب بقى زي الواكس كوندكتيف ديفنس بتاع ده، حاجه تانيه. اسباب التينيتس، انا قلت كلمه قبل كده، مفيش ديفنس من غير تينيتس، بس العكس صحيح، ممكن يجي تينيتس لوحديه. تمام؟ يبقى اذا هنقول الاسباب تينيتس with ديفنس وتينيتس without ديفنس. التينيتس اللي بديفنس كل الانواع، يعني الكوندكتيف ديفنس بتعمل لو تون تينيتس اللي هو تينيتس خشن. تمام؟ السنسوري نيورال هيرنج لوس تعمل تينيتس هاي بيتشد رفيع وهكذا. وانا ضربت لك مثال سد ودنك بايدك هتسمع صوت بحر، هو ده الوش. طيب يبقى ده التينيتس ويز ديفنس، سيام كان كوندكتيف او سنسوري نيورال او ميكسد، كل ده يعمل لي تينيتس. تينيتس بقى وذاوت ديفنس، يا اما سبجكتيف العين اللي حاسه بس السبجكت اللي هو العيان، يا اما اوبجكتيف زي ما العين سامعه انا ممكن كدكتور اسمعه معاه. يعني مثلا اقرب السماعه من ودنه كده واحطها على الماستويد اسمع بلسيشن لو عنده فاسكولار تيومر او عنده فاسكولار ليجن، يبقى ده اسمه اوبجكتيف لان انا سمعتها مع العيان معايا. شوف الجرس، العيانه دي جايه تقول لك انا هموت يا دكتور ودوشه على طول في راسي وهكذا، هو ده التينيتس. طيب السبجكتيف تينيتس العين هو اللي حاسس. زي ايه؟ احنا بندي امثله لكن هي الاسباب كتير قوي. تيمبرومانديبولار جوينت ارثرايتس، التهاب في عصب الفك، تمام، امباكتد ويزدم توث، ضرس العقل طالع بالعرض، سيرفايكال سبندولوزس، تيبس في الفقرات العنقيه، تسمع اير ايك وتسمع تينيتس على فكره. في البلاد ديزيزز، اتنين ديزيز عكس بعض يعملوا تينيتس، الانيميا والبوليسايسيميا. الانيميا الفيسكوستي بتاع الدم قل، والبوليثايسيميا الفيسكوستي بتاع الدم زاد، الاثنين يعملوا تينيتس. انا بشبهها للخرطوم بتاع الجنينه، السائل اللي في الخرطوم ده وانت بتسقي الزرع فيه ميه، لو الفيسكوستي زادت او قلت هتعمل خرير في الخرطوم، كذلك البلاد سبلاي اللي رايح للقير الفيسكوستي زادت او قلت فهتعمل خشوله وبالتالي تسمع وش في الودن. والفاسكولار ديزيزز اتنين عكس بعض، الهايبرتنشن والهايبوتنشن، تمام. ازاي يعني؟ الخرطوم بتاع الجنينه تاني لو انت ضغطته بصباعك وتيار الميه قوي هيروح مطلع صوت، كذلك الهايبرتنشن الفاسكولاريتي اللي رايحه الانر اير لو الدم بيتضخ جامد يعمل صوت، ولو بطيء بالنسبه للكاليبر هيعمل صوت، تمام. يبقى البلاد ديزيز اتنين عكس بعض، انيميا وبوليثايسيميا، تمام، والفاسكولار ديزيز اتنين عكس بعض، الهايبرتنشن والهايبوتنشن. طيب الاوبجكتيف بقى اللي هو زي ما العين سامعه انا كمان هسمعه معاه، زي ايه؟ ديفكت في البلاد فيسل يؤدي الى بالستايل تينيتس، اللي هو ايه؟ خدنا ايه؟ خدنا الجلوماس تيومر، فاسكولار تيومر، جلوماس تمباريكوم وجلوماس جوجولار، ده فاسكولار تيومر يعمل بالستايل تينيتس. كاروتيد انيوريزم، كان الكاروتيد معدي قدام الميدل اير، لو عمل انيوريزم وعمل بريشر نيكروزس على الميديال على الانتيرو وول اوف ذا ميدل اير يؤدي الى بالستايل تينيتس. كمان الهاي جوجولار بالب اللي كان فيه ديهيسنت فلور فما كانش فيه بون في الفلور وبالتالي الجوجولار بالب علي دخل جوه الميدل اير يعمل بالستايل تينيتس لما العين يجي ينام، تمام. والهايبر دايناميك سيركيوليشن وهكذا. في حاجه تانية تعمل اوبجكتيف وممكن انا اسمعه، ديفكت في الماسل اللي هو المايوكلونس، بلاتا المايوكلونس او تمبريك مايوكلونس. مايو يعني عضله، كلونس يعني ريبيتد كونتراكشن اند ريلاكسيشن كرونيك، تمام. وبالتالي البلاتا المايوكلونس السوفت بلات عمال يكونتراكت وريلاكس يكونتراكت وريلاكس، فعمال يفتح الاوستيكيان تيوب ويقفل ويشد على العضلات بتاع الاوستيكيان تيوب. كذلك التيمبانيك مايوكلونس التنسور تيمباناي هي اللي عماله كونتراكت وتريلاكس كونتراكت وتريلاكس، فنفس الكلام عماله تشد على الاوسكل فتعمل صوت. العيان بتاع التيمبانيك مايوكلونس او البلاتا مايوكلونس ده عمال يكر يعمل صوت كر كده بزوره ببقه لما تيجي او مسمع في ودنه، لما تيجي تحط ودنك جنبه تسمع الصوت معايا. بس في حاجه غريبه جدا، العيان ده تقول له بطل يروح مبطل، لكن لما يصحى عليه تلاقيه يرجع تاني. ده اتمي بيه حاجه سايكولوجيكال، اتعرض لسايكولوجيكال تروما، ولد كان بيبل السرير بالليل وهو نايم، عيل بيبل السرير كل يوم كل ليله، مامته خوفته وقالت له انا هحرقك بالنار لو بليت السرير تاني، فالولد جاله السايكولوجيكال تروما دي فتلاقيه جاله بلاتا مايوكلونس او تمبانيك مايوكلونس او حاجات تانيه كتير قوي في الجسم. المهم ده ريبيتد كونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف ذا سوفت بلات او التنسور تمباناي، يا تمبانيك يا بلاتا مايوكلونس. ده البالستايل تينيتس وده انت شفتوه قبل كده. اظن شايفين البالسيشن اهو. الجلوماس تيومر. جلوماس تيومر. تمام؟ نيجي للتريتمنت بتاع التينيتس. والله ملوش سبيسيفيك تريتمنت. تمام؟ يعني نو اكشوال تريتمنت، ولكن التريتمنت بتبقى دايركتد انك تريح العيان. رايح الزبون بمعنى اصح زي ما بيقولوا. يبقى نو سبيسيفيك تريتمنت. التريتمنت يوجوالي دايركتد تو ذا كوز. تمام؟ يعني لو في واكس وعامل كوندكتيف ديفنس لما اشيل واكس الوش هيروح. لو في برفوريتد درام وعامله كوندكتيف ديفنس وتينيتس، لما رقع له الطبله ممكن يروح، وهكذا. ممكن، احنا بنقول ممكن، تمام. يبقى اذا دايركتد تو ذا كوز. ولو في بيرمننت كيسز، تمام، قول للعيان يحاول يتوليريت الكومبلينت بتاعته، بمعنى يا عم تقبل الوضع اللي عندك ده، حاجه مش خطر، وتعايش معاها وما تحطوش في دماغك وما تقعدش تستناه كل ليله، لا تجاهله علشان الودن يتعود عليه. هو ده علاجه، توليريت الكومبلينت بتاعتك، تمام. سايكولوجيكال اشورنس اللي هي حاجتك مش خطر، تمام، وما تتنرفز، افويد الانكزايتي والستريس، ما تشربش قهوه كتير، ابعد عن الدخان والسجاير، وهكذا، تمام. صنعوا حاجه اسمها تينيتس ماسكر، لدرجه صنعوا شماعات ممكن تغطي على صوت الوش، بتطلع صوت فتغطي على صوت الوش، يا سلام، تمام، بتطلع صوت وبعدين تغطي على صوت الوش، يبقى انا كسبت ايه؟ ولكن في عيانين بيتقبلوها وبيتوليريت ات، مفيش مشكله، والاند جود. يبقى اذا تينيتس ماسكر بيعمل ماسكينج لصوت التينيتس بصوت تاني. او الوتريه، افرازات من الودن، واحد جاي لك ودنه بتنزل افرازات، غير انك هتساله يونيلاترال ولا بايلاترال، رايت ولا ليفت، هتساله على الاماونت والكلر والبودر والكونسيستنسي. طيب انواع الديسشارج، اتني بي ووتري، هو ايه السائل الوحيد اللي في الجسم اللي ليس له لون زي الميه؟ السي اس اف والبريلينف والاندولينف، طبعا، لان السي اس اف الاندولينف والبريلينف الترا فلتريشن اوف سي اس اف، زي ما انا قلت قبل كده. سي اس اف ووتريه، ده ووتري، تمام. ممكن يبقى مخاط معرق بصديد، لو جاي من ميوكوزا اوف ذا ميدل اير يبقى ميوكوبيرولانت. ممكن يبقى صديد صافي، لو جاي من السكين بتاع الاكسترا كانال يبقى بيرولانت. ممكن يبقى في دم بلادي، يبقى بلادي ديسشارج. سام تايمز يبقى كراستي، قشر. امتى؟ لو العيان عنده قشر كتير، زي اللي عنده قشر كتير في فروه راسه، سيبريكو تايك ستيرنا والاكزاماتويد تايك ستيرنا، ممكن تعمل كراستيشن بير اير نازله من الاكسترا كانال. طيب تعالى ناخد كل واحد من دول على حده. الوتري ديسشارج زي ما انا قلت، السي اس اف اوتوريه، تمام. اسبابها ايه؟ تروما والسي اس اف نزل، يا تيومر كانسر وعمل ايروجن سكال بيز والسي اس اف نزل. تروماتيك زي ايه؟ سيرجيكال او اكسيدنتال. سيرجيكال برينم فيستولا، طبعا، وانا بعمل استابيديكتومي خرمت الاوفال ويندو الاخر طلع لي البريلم، وانا بعمل كورتيكال او راديكال ماستيديكتومي خرمت اللاترال كانال في الميديال وول اوف ذا انترم طلع لي البريلم، بريلم فيستولا. اكسيدنتال فراكشر بيز اوف ذا سكال، انهي نوع؟ ممكن لوجيتودينال تايب، لان ده اللي بخرم الطبله وبالتالي السي اس اف هينزل، بس ترانسفيرس تايب الدرام انتاكت، لكن الانر اير اتكسرت، فممكن الاندولينف والبريلينف نزل ملا الميدل اير، فيروح نازل من الاستيكيان تيوب لان الدرام انتاكت، نازل من الاستيكيان تيوب على النوز، يبقى اسمها سي اس اف اوتوراينوريا. ومن ضمن الاسباب برضه للسي اس اف اوتوريا تيومر نيوبلاستيك كانسر وعمل ايروجن للسكال بيز، يبقى ده اسباب الوتري. نيجي للاسباب الثانيه، ميوكوبيرولانت، يعني ميوكس مع صديد، صديد ممخط بيمط، تمام، يبقى جاي من الميوكوزا اوف ذا ميدل اير من هنا، وبالتالي نزل الديسشارج كتير لان في ميوكس ميوكوبيرولانت، زي الاكيوت سابريتوفايتس ميديا كان انفلاميشن في الميوكوزا اوف ذا ميدل اير كليفت، والكرونيك سابريتوفايتس ميديا سيف تايب كان يعمل ميوكوبيرولانت ديسشارج وبروفيوز وانترميتنت واودرلس. لازم تكتب الكاركتر دي، ده لو ميوكوبيرولانت. امال يا دكتور لو بيرولانت؟ بيرولانت يعني صديد صافي، لو جاي من السكين بتاع الاكسترا كانال زي الاوتايك ستيرنا بانواعها، الفرانكل، الديفيوز، المالجنو تايك ستيرنا، يعمل بيرولانت. طيب ايه رايك في الكوليستياتوما الانسيف كرونيك سابريتوفايتس ميديا؟ مش كانت انفلاميشن في ميدل اير؟ بس كان البوني اليمنت اكتر من الميوكوزال اليمنت، فكان بيعمل بيرولانت ديستشارج، بيرولانت، وكان الديستشارج اسكانتي واوفنسيف وبيحتوي على ابيثيليال ديبرس وبرزيستنت، كل الكاركتر دي هتقعد تقولها، تمام. ده لو كرونيك سابريتوفايتس ميديا انسيف تايب اللي هو الكوليستاتوما. اخر نوع بقى بلادي، دم. امتى يجي دم من الاير؟ يا اما تروما، حاجه عورت، يا اما انفلاميشن سيفير وكابيلاريز فرقعت، يا اما تيومر، تمام. تروما، عيل حط فورم بودي في الاكسترا كانال بتاعته، فورم بودي هنا، يوجوالي الفورم بودي ما بيعورش ويجيب دم، امال مين اللي بيعور؟ الاهل وهم بيحاولوا يشيلوا الفورم بودي ده، تمام. يبقى فورم بودي في الاكسترا كانال، واحد اترزع بالقلم على طبله طول انه الطبله فرقعت، جاب شويه دم، تروماتيك رابشر. فراكشر بيز اوف ذا سكال، راح جايب بليدنج بير اير، انهي نوع؟ لونجيتودنال تايب، لان ده اللي بيفرقع الدرام. تمام. طب انفلاميشن، ايه الانفلاميشن اللي خدناه ممكن يجيب دم؟ البولس ماينجايتس، كان في بقليل على الطبله، البول دي يوجوالي مليانه سيروس فلويد، لكن ايه المانع انها تبقى فيلد وذ بلاد وتروح مفرقعه؟ في انفلاميشن تاني ممكن يعمل بليدنج بير اير، لو في كرونيك سابريتوفتايتس ميديا مع جرانيوليشن، ات بليدز اون تاتش، كانت هايلي فاسكولار تيشو، الفراوليه الحمراء العيان بيلعب فيها راح جايب دم. تمام. يبقى جرانيوليشن ات بليدز اون تاتش في كرونيك سابريتوفتايتس ميديا. نيوبلاستيك وتجيب دم، في هايلي فاسكولار تيومر خدناه في الاير، جلوماس تيومر، وهو الجلوماس معقول ينزف لوحده؟ لا، يوجوالي افتر مانيبيوليشن، يا اما العين لعب في ودنه، يا اما الدكتور غلط ما كانش يعرف وحاول ياخد منها بايوبسي، وده ممنوع اصلا، كونترا انديكيتد، لان ده هايلي فاسكولار تيومر. يبقى الجلوماس تيومر يوجوالي بليد افتر مانيبيوليشن. ممكن سكوما سيل كارسينوما، ممكن ات بليدز اون تاتش. فدي اسباب البلادي الفيرتايجو، الدوخه. يعني ايه كلمه فيرتايجو؟ هالوسينيشن اوف موفمنت، هلوسه الحركه. سبجكتيف، السبجكت العيان هو اللي حاسس. سبجكتيف سنس اوف موشن ايذر اوف ذا بيشنت اور اوف ذا سراوندنج، يعني انا كعيان حاسس ان انا بلف او الدنيا بتلف حواليا. فول سنسيشن اوف روتيشن، فول سنسيشن اوف روتاتوري موفمنت، احساس كاذب بالدوار، ده اللي هو الفيرتايجو. تمام. قبل ما ندخل في موضوع الفيرتايجو، هو البودي بالانس ده بيبقى منتند ازاي؟ منتند باشارات كهربائيه بامبلسز جايه من ثلاث مناطق، رايحه على السيربيلم، والسيربيلم يطلعها على المخ. ايه هم الثلاث مناطق؟ العينتين لازم الكهرباء اللي جايه من اليمين تبقى قد الشمال من العينتين. الانر اير اللي هي الفيستيبولار بارت، لازم الكهرباء اللي جايه من اليمين تبقى قد الشمال. وبعدين البروبروسيبشن سبيشال بتاع الهيد والنك، لازم الناحيه اليمين تبقى قد الشمال، كل الكهرباء دي تروح للسيربيلم تبقى انتجريتد وبعدين تطلع على المخ. هو ده الاورينتيشن بتاعك. تمام. يبقى اذا البودي بالانس بتاعك بيبقى مينتيند بانبوتس جايه من ثري ارياس، الانر اير اللي هي الفيستيبولار بارت يمين وشمال، الايز يمين وشمال، البروبروسيبشن. تمام. الدايجنوزيس بتاع الفيرتايجو ده يا جماعه مينلي بيكون بالهيستوري. اغلس عيان يدخل عيادتك هو عيان الفيرتايجو. تخيل ليه؟ لا، عامل زي عين الصداع. الصداع ليه مليون سبب، كذلك الفيرتايجو ليه مليون سبب. فانت بتقعد تساله، عندك هايبرتنشن، عندك دايابيتس، عندك نيورولوجيكال ديس اوردر، عندك مشاكل في ودانك ممكن تكون جايبه لك الدوخه، عندك مشاكل في عينيك، عندك مشاكل في رقبتك، عندك مليون سبب زي الهيدك كده. تمام. وبالتالي الدايجنوست اوف فيرتايجو مينلي بيعتمد على الهيستوري، اقل منه على الاكزامينيشن، واقل على الانفستيجيشن، اقل حاجه على الانفستيجيشن. تمام. يبقى مينلي بيعتمد على الهيستوري، لازم تاخد جود هيستوري. الكويستشنز اللي تتسال للعيان، انا هسمرايز، يعني هنقول السمري بتاعها. الكويستشن اللي تتسال للعيان، اولا الكاركتر بتاع الدوخه دي، هي الدوخه دي ريكارنت ولا بيرسيستنت؟ ريكارنت ممكن تبقى فيرتايجو، ريكارنت اتاكس فيرتايجو. تمام. ريكارنت ممكن تبقى بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو لما يجي ينام على الجنب اللي فيه ديزيز. بيرسيستنت ممكن تبقى فيستيبولار نيورايتس، ممكن تبقى لابرانثايتس، وهكذا. تمام. يبقى ده الكاركتر. الديوريشن قد ايه؟ ده مهم جدا. الديوريشن بتاع الفيرتايجو ده مهم جدا جدا جدا. يا دكتور انا بدوخ لثواني، يبقى ده بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو، ثواني ويروح. فاكر 10 20 30 ثانيه بالكثير كل ما جنام على جنب اليمين. تمام. يبقى اذا سكندز يبقى ات مي بي بناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو. مينتس تو اورز من يير ديزيز نيفر دايز، فاكر كلمتي؟ من 24 دقيقه ل 24 ساعه، نيفر دايز. خلاص. دايز اور مور ممكن الاذرز، بقاله اسبوع اسبوعين فيستيبولار نيورايتس وكل الحاجات الثانيه بقى. يبقى الاول الكاركترز، بعد كده الديوريشن. الاسوشيتد سيمتومز، هساله على اير سيمتوم، هساله على اي سيمتوم، هساله على نيورولوجيكال سيمتوم، ما يمكن عنده حاجه في السي ان اس او السيربيلم، هساله على سيرفايكال سيمتوم، نيك سيمتوم، ما ممكن تعمل زي ما قلت. تمام. الاير سيمتوم اللي هي الاورال سيمتوم، ايو. تمام. في ديفنس، في هيرنج لوس، فلاكتوانت ولا بروجريسيف؟ فلاكتوانت، يبقى ات مي بي من اير ديزيز. تمام، معاه تينيتس، معاه اير ديسشارج، معاه اير ديسشارج ده ممكن يبقى كوليستيتوما عملت ايروجن ولابرانثايتس، يبقى اساله على اير سيمتوم. هساله على نيورولوجيكال سيمتومز زي ايه؟ لوس اوف كونشسنس، لما بيجي لك الدوخه بتفقد الوعي. الديزيز اللي يخلي العيان يجي له دوخه ويفقد الوعي الابليبسي، وده مش تبعنا. مفيش ديزيز تبعنا في الاي ان تي يخلي العيان يفقد الوعي. الديزيز اللي بيخليه يفقد الوعي الابليبسي، وده بيبقى فيه اتاك وفرتايجو في الاول، زي فيلم نابليون بونابرت لما كان يبقى عنده الاتاك بتاع الابليبسي، تمام، وبعدين يدوخ وبعدين يفقد الوعي، ولما يصحى يلاقي نفسه عضض على لسانه او معور نفسه او حاجه. تمام، يبقى هيستوري اوف لوس اوف كونشسنس ده معناه ابيليبسي. بس خلي بالك من حاجه، عين الفرتايجو تملي يقول لك اه يا دكتور بفقد الوعي، لا هو ما بيفقدش الوعي. قول له يعني في فتره من عمرك بتتلغي؟ يقول لك لا، ببقى وقعت في الارض بس يعني ما اتلغيتش، عارف مين اللي حواليا بس مش قادر اتحرك. دي اسمها هبوط كولابس، دي حاجه ثانيه. لكن loss of consciousness دي معناها فقد الوعي في جزء من عمره اتلغى. لازم تركز على الحته دي، مفيش ديزيز عندنا في الاير يعمل loss of consciousness. weakness في حته من الجسم، ما يمكن عنده motor neurological disorder. numbness، تنميله او tingling، تمام. dysarthria، لسانه تقل، كل دي neurological symptom، ما يبقى عنده جلطه في المخ ولا حاجه وهي اللي عملت له الفرتايجو. هساله على سيرفايكال سيمتومز اللي هي النيك سيمتومز، نيك سبازم، نيك بين، وات ايفر، تمام. هساله على فيجوال سيمتومز اللي هي مشاكل في العين، لان ممكن العين او النيك او الاير تعمل فيرتايجو، وسالته على نيورولوجيكال معاهم. نيجي بعد كده لاسباب الفيرتايجو. ممكن الفيرتايجو ده يجي فيسيولوجيكال، وممكن يجي نتيجه المرض باثولوجيكال. طب ايه الفيسيولوجيكال فيرتايجو؟ انت لما ركبت الملاهي في العيد، رحت دريم لاند ولا دريم بارك ولا وات ايفر، تمام، وقعدت تلف في البتاع اللي بتلف دي في العيد، نزلت دايخ وممكن ترجع كمان، يبقى ده اسمه روتيشنال ستيميليشن، ده فيسيولوجيكال. كلنا كده الاندولمف بتاعك لما يقعد يلف بتنزل دايخ، تمام. في حاجه تانية اسمها ثيرمال ستيميليشن، لما غسلت لك ودنك بميه بارده مره وبميه سخنه بره مره، ثيرمال، يبقى الاندولمف والبريلمف سخن او برد فجالك فيرتايجو. ده دي ممكن تحصل لك احيانا لما تكون راكب العربيه والهواء سخن او بارد قوي وودنك ناحيه الشباك، فلما يطصك الهواء ممكن يجي لك فيرتايجو، تمام. دي ثيرمال ستيميليشن. يبقى الفسيولوجيكال قد يكون روتيشنال ستيميليشن من اللفه، وقد يكون ثيرمال ستيميليشن نتيجه لحراره او بروده. نيجي بقى للباثولوجيكال. الباثولوجيكال تقريبا انا هكرر اسباب السنسوري نيورال هيرنج لوس. ازاي؟ يا اسباب في الانر اير بس كانت هناك كوكليا، هنا فيستيبيولار بارت. يا اسباب في النيرف، كان هناك كوكليار نيرف، هنا فيستيبيولار. يا سنترال، تمام، هي نفس الاسباب. يبقى بريفرال انر اير اللي هي فيستيبيولار بارت، تمام، يا اما فيستيبيولار نيرف اللي طالع من الانر اير، يا اما سنترال كونكشن، تمام. يبقى بريفرال يا انر اير يا نيرف، سنترال في السنتر. تالت مره اقول سنترال، خلي بالك. نيجي الانر اير اللي هو الفيستيبولار كوزس بقى، انر اير اللي هي الفيستيبولار كوزس. قول لي الاسباب المهمه اللي احنا خدناها قبل كده المشهوره، تمام. منير ديزيز، وقول الديفينيشن بتاعه. Distinction of membranous labyrinth with endolymph characterized by recurrent attacks of deafness, tinnitus، وقبلهم فيرتايجو، وتبدأ بالفيرتايجو. فاكر كلمة السر distinction، الاندولمف زاد، استسقاء الأذن الداخلية، فاكر؟ تمام. طيب يبقى المنير ديزيز، وده اللي بيقعد minutes to hours الفيرتايجو. نيجي لديزيز تاني مشهور خدناه وكومن كوز، البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو، ده الكومنست كوز اوف فيرتايجو اصلا، تمام. ده عباره عن ديبريس في البستوري سيمي سيركولار كانال، اهي ديبريس في البستوري سيمي سيركولار كانال. فكل ما يجي ينام على الناحيه اللي فيها المشكله سميتها ذبابه طايره، بس هي مش ذبابه طايره زي الماسكا بريتنس بتاع الرمض، حاجه طايره كده ديبريس، واول ما ينام على الناحيه دي يجي له فيرتايجو لثواني، ثواني، فيو سكندز. 10 20 ثانيه، تمام، ريليتد تو سيرتن بوزيشن. الا برانثايتس، اكتب لي بعد البناين باروكسيمال بوزيشن فيرتيجو بعد اذنك الفيستيبولار نيورايتس. برضو الفيستيبولار نيورايتس ده عباره عن اكيوت فانكشنال فيلير اوف ذا فيستيبولار نيرف، تيجي بعد الابر سبيرات تراكت انفكشن. ده السكند موست كومن كوز بعد البناين باروكسيمال بوزيشن فيرتيجو. ده هو والبناين باروكسيمال بوزيشن فيرتيجو بيكونستيتيوت تلت حالات الفيرتيجو، تمام. طيب اللابرانثايتس بقى، نيجي للابرانثايتس، ده انفلاميشن في الانر اير، يا فايرال يا بكتيريال، وتقعد تعدهم زي هناك بالظبط. والبكتيريال يا ديوتو اوتيتس ميديا يا سبايروكيتال اللي هو بيعمل ديزيز زي المنير ديزيز، تمام. نيجي بقى البكتيريال ده مين اللي هو الاوتيتك، الاوتوتوكسيستي، الحاجات الفيستيبولو توكسيك زي ايه، الامين جلايكوزايد والسيس بلاتين، تمام كده. تروما للانر اير زي ايه، اكسيدنتال فراكشر بيز اوف ذا سكال، انهي نوع اللي كان يكسر الانر اير، ترانسفيرس تايب، سيرجيكال بوست اوبرتيف بريليم فيستولا، ممكن اخرم اللاترال كانال وانا بعمل ماستيديكتومي، وممكن اخرم الاوفال ويندو وانا بعمل استابيديكتومي، يجي له بريليم فيستولا وبالتالي فيرتايبو. يبقى اذا قلنا الاسباب المشهوره في الانر اير، المنير، البناين باروكسيزمال بوزيشن فيرتايجو، الفيستيبولار نيورايتس، اللابرانثايتس، وما تنساش اللي ديوتو اوتيتس ميديا اللي هي سيان لوكالايزد او ديفيوز، الاوتوتوكسيستي اللي هي الفيستيبولار توكسيك دراجز الاولاني والاخير لو انت فاكر، والتروماتيك سيرجيكال واكسيدنت. نيجي للفيستيبولار نيرف، احنا خلصنا كده اسباب الانر اير اللي هي الفيستيبولار بارت، نيجي بقى للفيستيبولار نيرف. طب ما هو ماشي جوه مع الكوكليار، فيستيبولو كوكليار، يبقى هي نفس الاسباب اللي قلتها في الكوكليار ماشيين في السيروبول بونتاين انجل، يبقى سيروبول بونتاين انجل ليجن، سيروبول بونتاين انجل ليجن، تمام. اللي هم مين، اكوستيك نيوروما هي الكومنست، مننجيوما، كونجينيتال كوليستاتوما، اراكنويد سيست، وهكذا معايا. طيب يبقى ده سيروبول بونتاين انجل ليجن. وما تنساش طالما قلت النيرف قول لي الفيستيبولار نيورايتس، وانا قلتها اصلا في الانر اير بس حبيت اقولها هناك، ولكن هي تبع هنا تبع الفيستيبولار نيرف، acute functional failure of the vestibular nerve preceded by upper respiratory tract viral infection، بيحصل مايكرو هيموريدج جوه الفيستيبولار نيرف، خلاص، وسيلف ليميتد ديزيز، وكنت بديله ستيرويد وقتها وفيستيبولار اكسرسايزز. نيجي للسنترال كوزس اوف فيرتايجو، السنترال كوز اوف فيرتايجو هو نفس الخمسه سنترال اللي قلتهم قبل كده. ايه هم الخمسه سنترال اللي قلتهم قبل كده؟ دي تالت مره اقول سنترال، قلت سنترال كوز اوف فيشال نيرف باراليسيز، قلت سنترال كوز اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس، تالت مره اقول سنترال كوز اوف فيرتايجو، هم نفس الخمسه بس هنا هزود عليهم ثلاثه كمان. ايه هم الخمسه؟ تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، فاسكولار، ديجيريتيف. هم تروماتيك هيد تروما وكار اكسيدنت، انفلاماتوري في السنتر من انجايتس انكفالايتس وبرين ابسس، تمام، فاسكولار ثرومبوزس هيموريجي امبوليز كلمه زاب تي اتش اي، تمام، نيوبلاستيك برين تيومر بالذات لو سيربيلر، ديجيريتيف مالتيبل سكليروزس اللي هي البرين تيشو ريبليسد بسكليروتيك تيشو زي ما قلت لك، ممكن يبقى اوتو اميون ديزيز. دول الخمسه اللي بنقولهم في اي حاجه سنترال. نيجي بعد كده بقى لثلاثه هنزودهم، فيرتيبرو بازيلر انسفشنسي. بصوا يا جماعه ده الفيرتيبرال ارتري يمين وشمال اهو، بيجوين مع بعضيه ويكون حاجه اسمها البازيلر ارتري اللي هو ده البازيلر ارتري، وبعد كده يتفرع فوق علشان يغذي المظله والحاجات بتاع البستروكرينيال فوسا، تمام. فلما يحصل اثيروسكلروس لواحد، الاثيروسكلروتيك باتشز دي بتقفل البلاد سبلاي، تعمل حاجه اسمها ترانزيانت اسكيميك اتاكس، ترانزيانت اسكيميك اتاكس تي اي اي اس، ترانزيانت اسكيميك اتاكس، فمن حين للتاني الدنيا تسود ويدوخ ويقع، تمام. دي بتيجي للناس اللي عندهم اثيروسكليروزس فيرتيبرو بازيلر انسفشنسي. واحنا عارفين واحد شخصيته مشهوره الله يرحمه لسه ميت من شهر ونص شهرين، اللي هو كان بيجي له تملي فيرتيبرو بازيلر انسفشنسي وحصلت له قبل كده وهو نازل من المطار، تمام. ده الفيرتيبرو مازلر انسفشنسي ترانزيانت اسكيميك اتاكس. نيجي للابيليبسي، بيعمل فيرتيجو بس بيبقى معاه لوس اوف كونشسنس، وضربت مثال بنابليون بونابارتا. تمام، حاجه اسمها لاترال ميدلري سندروم. لاترال ميدلري سندروم اللاترال ولها اسمه بتاع بس مش عليك الديتيلز دي. اللاترال ميدلري سندروم ده عباره عن اوكلوجن للبستيريو انفيريور سيريبيلر ارتري، البستيريور انفيريور سيريبيلر ارتري اللي هو بنسميه البايكا، اللي هو ده اللي بيغذي اللاترال بارت بتاع المظله اوبلونجاتا. ماشي، وبيدي برانشز للاير للانر اير، وبالتالي يعمل لي فيرتيجو اللي هي البايكا سندروم او لاترال ميدلري سندروم. يوجوالي الفيرتيجو لما بيبقى سيفير بيبقى معاه نوزيا اند فوميتنج، وقلنا الكلام ده قبل كده، بيبقى معاه فوميتنج علشان بيأتاتش بالفوميتنج سنتر عن طريق ارتيكولار فورميشن. ايه الانفستيجيشن لحاله فيرتيجو؟ يعني لو جالك عيان عنده دوخه تعمل له ايه؟ هتعمل له الايديولوجيكال انفستيجيشن اللي احنا هنقولها في الايديولوجي كلها، اللي هو البيرتون ايديومتري والسبيتش ايديومتري والايديوتري الايفوكد ريسبونس ايديومتري والتمبانومتري اللي هو الامبيدنس ايديومتري والاوتو اكوستيك ايميشن، يعني كل العناوين اللي هناخدها في الايديولوجي. وتعمل له الفيستيبولار تيست اللي هو بتوع الفيستيبولار بارت بقى. ايه هما الفيستيبولار انفستيجيشن اللي انت بتقول لي الفيستيبولار تيست دي؟ كالوريك تيست، هغسل له ودنه بميه بارده مره وبميه سخنه مره واشوفه هيجي له فيرتيجو قد ايه، ونستجمس فيرتيجو ونستجمس قد ايه يعني. طيب انت بتشوف الفيرتيجو ونستجمس بايه؟ انت بتشوف النستجمس بعينك والفيرتيجو العين بيقوله لك. طب ما عينك قابله للخطا والعين ممكن ما يحسبش كويس، اذا قيس له النستجمس بجهاز بعد ما وانت بتغسل ودنه بميه بارده مره وبميه سخنه مره، هو كالوريك تيست، رحنا مسمينه الكترونستاجموجرافي. بس بدل ما اشوف النستاجموس بعيني، لا برسمه على جراف الكترونستاجموجرافي، بيتحط الكترود هنا والكترود هنا ويروحوا راسمين لي النستاجموس على جراف. الفريكشن اللي بين الكورنيا والايليد بتولد امبلسز لما يحصل نستاجموس، فتروح رسمالي على جراف سميناه الكترونستاجموجرافي، رسم النستاجموس جراف. تمام، هو كالوريك تيست بس برسم. ممكن اعمل له الفيستولا تيست، شرحناها قبل كده، بريشر اوف ذا تريجس وسادن ريليز او سيجاليزيشن او مانيبيليشن اوف اورال بوليم، والعين قاعد فيجي له فيرتيجو ونستاجموس. ممكن اعمل الديكس والبايك تيست، بتاع البناين باروكسيزم اوبزيشن فيرتيجو، تنيت رقبته 30 درجه تمام جاله الاتاك اوف فيرتيجو لو الناحيه دي. روتيتنج تشير تيست، بحطه على كرسي وبلفه واشوف الفيرتيجو هيجي له قد ايه. دايناميك بالشيروغرافي، دايناميك يعني حركه، بوش من بوزيشن، جراف يعني رسم. هو ده دايناميك بالشيروغرافي. العيان بيقف على قرص حديد، القرص الحديد ده بيتحرك هورزنتال وفيرتيكال بطريقه ايكوال تمام، وفي الكترودز او اسلاك طالعه من نص جسمه اليمين ونص جسمه الشمال، حتى وعينه اليمين وعينه الشمال، والحركات بتاع اليمين والحركات بتاع الشمال بتبقى انتجريتد على كمبيوتر سيستم. ونشوف لما القرص ده بيلف او بيتحرك، يا ترى الامبلسز اللي طالعه من الناحيه اليمين قد الامبلسز اللي طالعه من الشمال، ولا في ان ايكواليتي. ده الدايناميك بالشيروغرافي. تمام، تعالوا ناخد النستاجموس وبعدها ناخد الكالوريك تيست. نستاجموس ده بسرعه بقى، لان نستاجموس يعني شغل رمض اكتر. النستاجموس ده عباره عن ايه؟ رقرقه العين، اوسيليشن اوف اي بول، اوسيلاتري اي موفمنت، فولانتري ولا انفولانتري؟ انفولانتري، عينه عماله تتحرك غصب عنه كده، رقرقه العين. ايه اسبابه؟ قد يكون فيسيولوجيكال زي الاوبتوكاينيتيك نستاجموس، يعني انت رحت تودع واحد صاحبك في محطه القطر، فبعد ما ركب القطر والقطر ماشي، انت عمال تبص للشبابيك عايز تنظره النظره الاخيره، فعينك عماله تعمل كده، ممكن يبقى فيسيولوجيكال. تمام، باثولوجيكال، ات مي بي اوكيولار نتيجه لسبب في العين، ات مي بي فيستيبولار نتيجه لسبب في الاير، ات مي بي سنترال نتيجه لسبب سنترال. على فكره الكلام ده فيري سيمبل، يعني هو معقد عن كده بكتير. الاوكيولار بيبقى بندولار نستاجموس، زي بندولار من بندول الساعه، الساعه اللي بتتعلق في الحيطه والبندول بتاعها عمال يروح يمين وشمال بطريقه ايكوال قد بعض، فتلاقي العين عماله تتحرك يمين وشمال ايكوال لبعض، الحركه اليمين ايكوال للحركه الشمال، ده اسمه بندولار نستاجموس. يبقى الموفمنت ايكوال ان بوث دايركشن، بندولار نستاجموس. ده الاوكيولار نستاجموس. الفيستيبولار نستاجموس احنا خدنا مثال للابرانثايتس، بيبقى جيركي، العين بتمط في ناحيه وبعدين السي ان اس يقول لها عيب ارجعي تاني، فاكر؟ يبقى لو الودن دي اريتيتد اللي هي ايه في اللابرانثاين فيستولا والسيروس لابرانثايتس بتطلع امبلسز جامد فتشد العينتين ناحيتها، يقوم السي ان اس يقول لها عيب ارجعي تاني، تقوم تطلع امبلسز اكتر تشد العينتين ناحيتها جامد، يقوم السي ان اس يرجعها ببطء تاني. اذا في رابيد فيز وبعدين سلو ريكفري فيز، تمام؟ يبقى اسمه جيركي، جيركي بينط، غير البندولر اللي هو اوكيولر قد بعض، لا ده كده كده كده كده، تمام؟ ده جيركي. اخيرا سنترال ممكن يبقى فيرتيكال، فيرتيكال نستاجموس بيتحرك على فوق، عارفين زي ايه؟ واحد مخمور وشارب حاجه توكسيك او واخد دواء توكسيك، فتلاقيه داخل لك عينه عماله تطلع لفوق وترجع لتحت، تطلع لفوق وترجع لتحت، زي لو واحد شارب الكحول او حاجه فتلاقي عنده فيرتيكال نستاجموس. نيجي بعد كده، انت بتشوف النستاجموس ازاي؟ يا اما دايركت لوكينج تو ذا اي، ببص العين بشوف حركتها، يا اما لبس العيان عدسات فرنزل، فرنزل جلاسز زي دي. الفرنزل جلاسز دي 20 دايوبتر، وبالتالي بيحصل لوس اوف اوبتيك فيكسيشن، ما يقدرش يثبت عينه في حاجه، تمام؟ فتلاقي ان استجمس ظهر بسهوله. انا لما بقربها لكم بقربها لكم ازاي؟ وان كان يعني الكلام ده مش صح قوي. لما بلبس عدسات فرنزل الاقي عينه بتكبر جامد، فانت تشوف ان استجمس الحركه الضعيفه تشوفها باينه قوي، تمام؟ دي عدسات فرنزل. ممكن النستاجموس ده يترسم على جراف؟ اه، الكترونستاجموجرافي زي الرسمه اللي قدامك دي، بحط الكترود في الاوتر كانثس والابر ايليد واللور ايليد، ان حتى لو العين مغمض، حتى لو الدنيا ضلمه وجاله نستاجموس هيبان على الجراف، لان الفريكشن ما بين الكورنيا والايليد بيولد كهرباء فبيترسم لي على جراف. نيجي للكالوريك تيست بقى، هو ده الموضوع المهم. كالوريك تيست، كالوريك تيست ده العيان بيجي بينام على السرير، لازم وهو نايم علشان لما يدوخ ما يقعش، يتني راسه 30 درجه كده، 30 درجه يتني رقبته 30 درجه. ليه؟ انا عايز حاجه في الاير اثبتها هي اللي اعمل لها ستيميوليشن. اللاترال سيمي سيركولار كانال الزاويه بتاعتها عامله كده 60 درجه، فانا لما اتني راسي 30 تبقى اللاترال كانال واخده 90 درجه فيرتيكال ات رايت انجل يعني، تمام؟ وبالتالي تبقى هي الماكسيمال ستيميوليتد اثناء التيست. يبقى اذا انا هنيم العيان وراسه تبقى فليكسد 30 درجه علشان اللاترال كانال تبقى على زاويه 90. هغسل ودنه الاول بميه بارده، بارده قد ايه؟ اقل من درجه حراره الجسم بسبعه. هي درجه حراره الجسم كام؟ 37. اقل من سبعه، اقل من درجه حراره الجسم بسبعه يبقى 30. وبعدين اريحه 7 دقايق، وبعدين اغسل له ودنه بميه دافيه. دافيه كام؟ اكتر من درجه حراره الجسم بسبعه، يعني 37 زائد 7 44، يبقى 3 سبعات. ميه بارده اقل من درجه حراره الجسم بسبعه، ريحته 7 دقايق وبعدين غسلتها بميه دافيه اكتر من درجه حراره الجسم بسبعه. كل قروش من دول يقعد 40 ثانيه، 40 ثانيه، تمام؟ نورمال هيحصل ايه وهو نايم ال 30 درجه دول وانا ببص على عينيه؟ هلاقي جاله نستاجموس وهو قال انا دايخ، تمام؟ تقعد قد ايه الدوخه والنستاجموس؟ من دقيقه ونص لدقيقتين، من 90 ل 120 ثانيه، من 90 ل 120 ثانيه، من دقيقه ونص لدقيقتين. لو قعدت اقل من 90 ثانيه يبقى الانر اير دي ما حسيتش بالسائع والبارد كويس، يبقى اسمها هايبو فانكشننج. لو ما حصلش فرتيج ولا نستاجموس اصلا، يعني نو ريسبونس، يبقى الودن دي ميته، دي تقير. انا زي ما اتفقت معاك قبل كده، الانر اير حساسه للبروده والسخونه. دلوقتي انت لما بتبرد او تسخن الهواء اللي هنا ده، يقوم الفلويد اللي هنا ده يسخن او يبرد، يقوم يجي لك فرتيجو ونستاجموس، تمام؟ الفرتيجو ونستاجموس يقعد قد ايه؟ من 90 ل 120 ثانيه. قعد اقل من 90 يبقى ودنك ما حسيتش بالحراره او البروده كويس. ما حصلش خالص يبقى ودنك دي ميته، دي تقير، تمام؟ بص بقى، لما بغسل له بميه بارده انا كده بشيل الودن. انت لما تمسك لوح ثلج بايدك العضلات بيتشل، فلما تغسل له هنا بميه بارده بارد، الفلويد بتاع الانر اير يبرد، فالودن تتشل، ما عادتش تطلع كهرباء، فالسليمه هي اللي بتطلع كهرباء اكتر، فتشد العينتين ناحيتها، يبقى النستاجموس يروح ناحيه النورمال. لو انت بتغسله بودنه، ودنه بقى بارده اواي كولد، يبقى الرابيد فيز اواي كولد ناحيه النورمال. لما تيجي تغسل بميه سخنه، هنا ساخن، انت لما تمسك نار تحصل اكسايتيشن، تروح شايل ايدك بسرعه. لما تيجي تغسل بقى بميه سخنه اكسايتيشن، طلع كهرباء اكتر، فتروح شد العينتين ناحيتها، يبقى الرابيد فيز توردز الهيت. يبقى لما تبرد الودن اتشلت، فالسلامه هي اللي تشد. لما تسخن الودن اريتيتد، فهي اللي تشد. يبقى وي كولد دي كولد، يبقى النستاجموس العكس، بينما لما سخن دي توردز هيت. تمام؟ اي سي تي اتش اختصار الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، اواي كولد توردز هيت. نيجي لاخر موضوع في السمبتوماتولوجي، وهو الاوتالجيا او الاير ايك. هو في ناس بيقولوا ان بينهم فرق، يعني الاوتالجيا نتيجه ريفيرد بين، والاير ايك نتيجه لسبب في الاير. انا مش مقتنع بالكلام ده. الاوتالجيا هي الاير ايك، تمام؟ يبقى ده وجع في الودن، بين ان ذا اير. البين اللي في الودن ده يا اما نتيجه للوكال ديزيز في الاير، انفلاميشن، كانسر، انفلاماتوري، هو ايه الاسباب بتاع الوجع في اي حته في الجسم؟ يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك. يبقى يا تيومر في الاير، يا تروما في الاير، يا نيوبلازم في الاير. ده لوكال. يا اما ريفيرد من منطقه ثانيه. ريفيرد منين؟ من منطقه واخده ذا سيم نيرف سبلاي. اذا لازم نقول ايه هو النيرف سبلاي بتاع الاير قبل ما نبتدي موضوع الاوتالجيا. ايه هو النيرف سبلاي بتاع الاير؟ بص بقى، الاوريكل اللي هي السكين اللي مغطي الاوريكل ده، الاوريكل دي لها اتنين سيرفيسز، سيرفيس اهو ناحيه الوش، وسيرفيس ورا اهو ناحيه القفا، ناحيه النك. تمام؟ بص الرسمه اللي قدامك دي، السيرفيس اللي ناحيه الوش مينلي بياخد من السنسيشن بتاع الوش اللي هو تراجيمينال النيرف الخامس، بينما السيرفيس اللي ناحيه الرقبه مينلي ياخد من السيرفايكال بتاع الرقبه. دي ان بي كده سريعا. بص بقى، السيرفيس اللي ناحيه الوش اللي هو الاوتر سيرفيس بتاع الاوريكل هنقسمه الى الابر 2 ثيردز اهو، واللور 1 ثيرد، واللور 1 ثيرد. تمام؟ الابر 2 ثيردز دي واخده منين؟ من الترايجيمينال، حاجه اسمها الاوريكولو تيمبرال، اوريكولو اوريكل تيمبرال تيمبل اوف مانديبولار ديفيجن اوف ترايجيمينال. تمام؟ اهو يبقى دي واحده من خمسه، النرف الخامس ترايجيمينال، بينما اللور 1 ثيرد ده قرب قوي من النك، فياخد من السيرفايكال اللي هو جريتر اوريكولار سي 2 و3. يبقى دي جريتر اوريكولار سي 2 و3، ده الاوتر سيرفيس. يبقى الاوتر سيرفيس ده مين اللي تبع الوش اللي هما التلتين اللي فوق تراجيمينال، والتلت اللي تحت علشان قرب من الرقبه يبقى جريتر اوريكولار سي 2 و3. نيجي بقى نقلب الاوريكل اللي هي الرسمه الثانيه دي، الرسمه الثانيه دي. تمام؟ اتعكست بقى، بدل التلتين اللي فوق والتلت اللي تحت زي الاوتر كانت كده، لا هتبقى التلتين اللي تحت دول كلهم والتلت اللي فوق، التلتين اللي تحت جريتر اوريكولار سي 2 و3. ايه ده؟ ده هو نفس التلت بتاع الاوتر بتاع ده، بس لف ورا، خد التلتين اللي ورا. تمام؟ يبقى سي 2 و3 اللور 2 ثيردز، بينما الابر 1 ثيرد ده قرب من الاوكسيبيتال ريجون، ياخد من الليسر اوكسيبيتال اللي هو سي 2 بس. الابر 1 ثيرد بتاع الميديال سيرفيس سي 2، يبقى الليسر اوكسيبيتال. تمام كده؟ يبقى اذا الاوريكل واخده تراجيمينال جريتر اوريكولار ليسر اوكسيبيتال، يعني سمري واخده من تراجيمينال والسيرفايكال بلكسس، متمثل في سي 2 و3، سين جريتر اوريكولار او ليسر اوكسيبيتال. ده بالنسبه للاوريكل. نيجي بعد كده للاكسترنال الكتري كانال، خلصنا الاوريكل. الاكسترا كانال دي، تمام؟ الاكسترا كانال دي السكين بتاعها واخد منين؟ الاكسترا كانال اهي، وفي نهايتها الدراما اهي، كأني ببص الدراما اهي، كأني ببص كده. تمام؟ قسمت الاكسترنال كانال كسكين وكاوتر سيرفيس اوف ذا درام الى النص الامامي انتيرو هاف والبستيرور هاف. الانتيرور هاف تبع الوش ياخد مين؟ تراجيمينال، اللي هو جريتر اوريكولار اوف تراجيمينال، تمام؟ مانديبولار ديفيجن اوف تراجيمينال. بينما البسترو هاف ياخد ارنولد برانش اوف فيجاس. يا ارنولد برانش اوف اوريكولار برانش اوف فيجاس، اللي هو ارنولد برانش اوف فيجاس. علشان كده لما بيبقى في ليجن في اللارينكس اللي هو سبلايد بالفيجاس، في ليجن في الثايرويد اللي سبلايد بالفيجاس، تسمع في الاير. يبقى الانتيرو هاف بتاع الاكسترا كانال والاوتر سيرفيس اوف ذا درام ياخد تراجيمينال، والبسترو هاف بتاع الاكسترا اريتر كانال والتمبانيك ممبرين ياخد فيجاس، ارنولد برانش اوف فيجاس. نيجي ندخل لجوه اكتر، الميدل اير ميوكوزا. الميوكوزا دي بتاع الميدل اير واخده منين؟ جلوسوفارنجيال، جاكوبسونز نيرف في جلوسوفارنجيال، تمبانيك بلكسس. فاكر البرومونتري لما كان عليه حاجه زي الشجره كده؟ ده دي التمبانيك بلكسس اوف جلوسوفارنجيال. ايه ده؟ النيرف التاسع؟ اه، الجلوسوفارنجيال هو اللي بيغذي الميدل اير ميوكوزا. الجلوسوفارنجيال ده اللي بيغذي الفارينكس والبيز اوف ذا تانج. عشان كده لو في حاجه في الفارينكس والبيز اوف ذا تانج تعمل ريفيرد بين الاير. واحد عنده اكيوت تونسيلايتس، واحد عنده كانسر فارينكس، يسمع في الاير، ريفيرد بين الاير، تمام؟ يبقى اذا الاير واخده 5 تراجيمينال، سيرفايكال بلكسس 2 و3، وبعدين فيجاس مع تراجيمينال من قدام في الاكسترا كانال وفيجاس من ورا، وبعدين جلوسوفارنجيال ميدل اير ميوكوزا. طيب تعالى بقى قول لي ايه الاسباب اللوكال كوزس اللي في الاير. انت قلت لي ايه اللوكال كوز لاي وجع في الدنيا؟ يا اما تروماتيك، يا اما انفلاماتوري، يا اما نيوبلاستيك. ده اي اسباب لاي وجع في البودي، يا تروما ووجعتك عورت، يا انفلاميشن وكان سيفير وعمل اريتيشن للنيرف اندنج، يا اما كانسر وعمل انفيجن للنيرف وبالتالي يبقى فيه بين. تعالى نقول الاسباب وسمع الديز اللي خدناها قبل كده. تروما للاوريكل بالترتيب من بره لجوه، تروما للاوريكل هيماتوما كانت بين فور بطنوت تندر، تروما للاكسترا كانال كان فورم بادي، تروما للدرام تروماتيك رابشر كانت بتعمل بين اثناء الرابشر ات ذا تايم اوف رابشر، تروما للميدل اير فراكشر بيز اوف ذا سكال لونجيتودينال تايب. معايا؟ انا داخل من بره لجوه. تروما للاستيكيان تيوب اللي هي اوتيتيك باروتروما، فاكر بريدسبوزد بالاستيكيان تيوب اوبستراكشن بتعمل ديسكمفورت. انفلاماتوري، عيد لي نفس الكره من بره، انفلاميشن في الاوريكل بيركوندرايتس بين فولو تندر، انفلاميشن في الاكسترا كانال اوتايك ستيرنا، وعدهم لي بانواعهم فايرال وبكتيريال. بس الفانجل بتعمل اتشنج، امتى الفانجل تعمل بين؟ لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن، تمام؟ انفلاميشن في الدرام، ادخل لجوه شويه، انفلاميشن في الدرام بولس مايرينجايتس، انفلاميشن في الميدل اير الاكيوت سابريتيف اوتايتس ميديا. على فكره الكورونيك سابريتيف اوتايتس ميديا از نيفر بينفول، فاكر؟ لانها بيرفوريتد وبتعمل درينج براحتها، لكن الاكيوت سابريتيف اوتايتس ميديا قبل البرفوريشن في باص متجمع، تمام؟ خراج زي الابسس. انفلاميشن في الاستيكيان تيوب، استيكيان تيوب كتار زي كومن كولد، عمل اديمه في الاستيكيان تيوب، فانت عندك نزله برد تحس انك متضايق، في ديسكمفورت في الاير ودنك عماله تطقطق، اعتبرها بين. احمر ان بي في المنهج، اكتر حاجه حمراء في المنهج الان بي دي اللي انا قلت عليها قبل كده، كورونيك سابيرتيف اوتايتس ميديا از نيفر بينفول الا اذا، بص فاكر رسمتي، كورونيك سابيرتيف اوتايتس ميديا اللي هو دي اهي، عباره عن الدرام بيرفوريتد والميدل اير في باص هنا وعمال ينزل براحته، تعمل بين ليه؟ اذا كانت الدرام مخرومه فالباص بينزل براحته، تمام؟ وبالتالي نيفر بينفول الا اذا كومبليكيتد اكيوت اكسسربيشن او مالجنت ترانسفورميشن. ده اللي انا قلته قبل كده، والمالجنت ترانسفورميشن ده رير، يبقى دي احمر ان بي في المنهج، كورونيك سابريت اوتايتس ميديا از نيفر بينفول. نيوبلاستيك ويعمل بين جلوماس تيومر وضغط على النيرف ممكن، واسكوماس سيل كارسينوما اللي هي بتحصل اون توب اوف كورونيك سابريت اوتايتس ميديا. اذا اللوكال كوزس اوف اير ايك او اوتالجيا، يا اما تروماتيك، يا اما انفلاماتوري، يا اما نيوبلاستيك. التروماتيك مسكناها من بره لجوه، الانفلاماتوري مسكناها من بره لجوه، تمام؟ وبعدين نيوبلاستيك قلنا الاثنين تيومر اللي خدناهم وخلاص، يعني الدنيا سهله قوي. نيجي بقى للريفيرد بين. انت قلت لي كام نيرف بيغذي الاير؟ قلت لي الترايجيمينال اللي هو 5، قلت لي الجلوسوفارنجيال بيغذي الميدل اير ميوكوزا اللي هو 9، قلت لي الفيجاس اللي هو 10 الارنولد برانش، قلت لي سي 2 و3 اللي هو السيرفايكال بريكسس، يبقى كده 4 نيرفز، تمام؟ يبقى قول لي بقى قسم لي كل واحد من دول، ريفيرد عن طريق الترايجيمينال واديني مثال، ريفيرد عن طريق جلوسوفارينجيال وهكذا. ريفيرد عن طريق الترايجيمينال، هو الترايجيمينال بيغذي الوش والسنان والساينسز والانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج، كل دي لو حصل فيها مشكله تعمل ريفيرد بين للاير. زي ايه بقى؟ اديني مثال. دينتال كيرس امباكتد ويزدم توث، ضرس العقل طلع بالعرض وضغط على النيرف، ماكسيلاري ساينوسايتس، تيمبرو مانديبولار جوينت ارثرايتس، باروتايتس، تيومر في الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج وهكذا. تعرف ايه الكومنست كوز ناو دايز؟ تيمبرو مانديبولار جوينت ارثرايتس، مضغ اللبان كتير تك تك تك تك فبوظ لي التيمبرو مانديبولار جوينت تي ام جي. تمام؟ فتلاقي في كليك في التي ام جي بيطرقع ويعمل بين في الاير. كان زمان الدنتال كيرس تعمل ريفيرت بين، هي الكومنست كوز، دلوقتي التيمبرو مانديبولار جوينت ارثرايتس من مضغ اللبان كتير. نيجي بقى ده عن طريق خمسه، عن طريق تسعه اللي هو جلوسوفارينجيال اللي هو بيغذي منطقه الفارنكس، تونسولايتس وتسمع في الاير، تيومر في الفارنكس كارسينوما ويسمع في الاير. تمام؟ تروما في الفارنكس، ايه التروما؟ بوستونسليكتومي. انت عارف ان احنا في ورقه كده بنديها للعيانين امهات الاطفال بعد ما نشيل لهم اللوز، نقول لها من ضمن الحاجات ايه؟ ما تقلقيش لو ابنك اشتكى بوجع في ودانه، ده تسميع من جرح العمليه، من جرح اللوز، بوستونسليكتوبين، بيسمع في الاير، وجع في الزور ويسمع في الاير. تمام؟ احنا ممكن نقسم على فكره كل حاجه تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك، يعني برضو هنا الترايجيمينال ممكن تتقسم كده، تروماتيك افتر دنتال اكستراكشن ترايجيمينال. تمام؟ انفلاماتوري دنتال كيرس امباكتد ويزدم توث، ماكسيلاري سينوسايتس، تي ام جي ارثرايتس، باروتايتس، نيوبلاستيك في التنج، تيومر في الاورال كافيتي ويسمع في الاير عن طريق الترايجيمينال، الجروسوفارينجيال تروماتيك بوست انسوليكتومي، انفلاماتوري تونسولايتس وفارنجايتس واخواتهم، فارنجيال سابيريشن زي البريبيكال زي البريتونسولار ابسس كوينزي، البارافارنجيال الريتروفارنجيال لسه هناخده ليتر اون، ونيوبلاستيك كارسينوما. نيجي بعد كده للفيجاس، برضه ممكن تقسم تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك وممكن تسيبها سايحه. تمام؟ الفيجاس بيغذي اللارينكس والثايرويد. اللارينكس تروما في اللارينكس، تروماتيك لارينجايتس ممكن وتسمع في الاير لو في فراكشر كارتليج او حاجه. تي بي لارينجايتس كانفلاماتوري، التي بي بينفول، بينما السيفلس بين ليس. ليه التي بي بينفول؟ لان الكازيجن بيعمل اريتيشن للنيرف اندنج. وليه السيفلس بين ليس؟ لان السيفلس بيعمل اند ارتريس اوبليترانس للفازا نيرفوزا وبالتالي بيموت النيرف اندنج. تمام؟ فالتي بي في اللارينكس يسمع بين في الاير، كذلك الكانسر لارينكس يسمع بين في الاير بالذات لما يعمل انفيجن للبريكوندريم بتاع اللارينجيال كارتليجز. تمام؟ يبقى اذا قسمت اللارينكس الى تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك، لكن ممكن تتساب سايحه. تمام؟ يبقى مين للكانسر لارينكس؟ التي بي لارينجايتس و تروماتيك لارينجايتس، تروما للارينكس. ممكن الثايرويد، كانسر ثايرويد بالذات الانابلاستيك كارسينوما لان بتعمل انفيجن للسراوندنج تيشو معايا، وممكن ثايرويدايتس تسمع. تمام؟ سي 2 و3 ريفيرد بين عن طريق سي 2 و3، سيرفايكال سبندولوزيس، تيبس الفقرات العنقيه فتضغط على النيرف اندنج فتسمع ريفيرد بين في الاير، كذلك سيرفايكال ديسك برولابس، يا اخي لما يحصل هرنيشن للسيرفايكال ديسك تعمل بين في الرقبه وتسمع في الاير. اذا كان السيرفايكال نيك سبازم في النيك ماسل بيسمع بين في الاير، يعني لما تبقى سايق عربيتك فتره طويله قوي تمام وقاعد مخشب كده فتره بيجي لك سبازم في النك ويسمع اوكسيبيتال هيدك وتلاقي ودانك بتوجعك لان السباستيك ماسل ضغطت على النيرفز وبالتالي سمعت ريفيرد بين. تمام؟ يبقى اذا الريفيرد بين، نقول تاني الريفيرد بين عن طريق خمسه ممكن، عن طريق تسعه جلوسوفارنجيال من الفارنكس والبيز اوف ذا تانج ممكن، عن طريق 10 اللي هو المينلي ثايرويد ولارينكس، عن طريق السيرفايكال بلكسس اللي هو الرقبه سي 2 و3. تمام؟ تعمل ريفيرد